أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم أمين. أما بعد، يا إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تشرع بتوفيق من الله تبارك وتعالى وبركة هذه الليلة في سورة يونس عليه الصلاة والسلام. الآية الثانية: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. الآية: قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لما بعث محمد صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم، قال الكفار من أهل مكة: الله تبارك وتعالى أعظم من أن يبعث يتيم أبي طالب، ما وجد غيره ليبعثه، استكثروا عليه أن يكون رجلا عاديا أيها الإخوة، بل كان يتيما صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. طبعا هم لا يعنون أنه كان يتيما وقت بعثته، لا، وإنما نشأ يتيما، نشأ لأنه لا يتم بعد تكليف، لا يتم بعد تكليف، إذا أدرك الإنسان البلوغ أيها الإخوة انقطع اليتم، لكنهم يقصدون أنه نشأ يتيما، هذا الذي نشأ يتيما. أما وجد الله من يصطفيه وينتخبه للرسالة إلا هو، فأنزل الله تبارك وتعالى: أكان للناس عجبا. الآية الكريمة: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. هذه الآية يحتج بها نفاة الشفاعة، هذه الآية يحتج بها نفاة الشفاعة، وهم المعتزلة. الشفاعة يثبتها أهل السنة غاضبة بجميع مذاهبهم، ويثبتها الشيعة الإمامية والزيدية، ينفيها المعتزلة أيها الإخوة، مع أن الآية واضحة جدا وبين وصريحة في كونها أيها الإخوة في كونها حجة للقائلين بالشفاعة، لأن الله قال إيه؟ إلا من بعد إذني، ما من شفيع إلا من بعد إذني. إذن لا يشفعون إيه؟ إلا لمن ارتضى، الملائكة مثلا، إذن يشفعون، لكن لمن يرتضيهم الله تبارك وتعالى. فلا شفاعة في ملحد كافر مثلا أو منكر جاحد، لا شفاعة فيه، لكن مسلم خلط عملا صالحا وآخر سيئا، عاش ومات على التوحيد، تناله الشفاعة إن شاء الله. نسأل الله أيها الإخوة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينيلنا شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم، إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا. فقط هنا يعني كما يقال نكتة إعرابية، لماذا وعد؟ لماذا لم يقل إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا؟ لو قال وعد الله حقا تكون خبرا لمبتدأ محذوف، أي هذا وعد الله، لكنه لم يرفعه وإنما نصبها، قال وعد الله. هذه الكلمة يا إخواني، ولها نظائر معدودة في كتاب الله، لها نظائر معدودة في كتاب الله، لها أربعة أو خمسة من وجوه الإعراب، أشهرها وأقواها، تعرب مفعولا مطلقا، يعني وعد الله عباده الصالحين وعدا، واضح؟ ثم أضافه فأصبح غير منون، وعد الله، وإلا أصلها وعدا. هذا أحسن إعراب فاحفظوه. قبل أيام سمعت إلى الجاهل الذي ليس له ديدن ولا شغل إلا رسول الله، فلعنة الله على الظالمين. نسأل الله أن يرينا فيه آية ويجعله للناس عبرة بأسماء الحسنى سألناه وصفاته العلى. يتحدث عن رسول الله، المهم قصة طويلة. المهم وبعد ذلك يقول أين الوحي من عيسى؟ قال عيسى ما في عنده وحي، عيسى لم يتلقى وحي. لماذا؟ عيسى نفسه هو الوحي، هو كلمة الله. قال وأنا سأتيكم بحجج من كتاب الله، من كتاب المسلمين، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. قول الحق، يعلم القرآن من عنده، ما في شيء اسمه قول الحق، في قول الحق يا جاهل. طبعا هو فاهم إيش عيسى ابن مريم قوله، فعيسى هو قول الحق، فعيسى هو كلمة الله، عيسى هو نفسه كلام الله، وحي الله. شوف الجاهل، أتحداه طبعا، أتحداه أن يعرب. طبعا هو يستطيع أن يعود إلى أي كتاب إعراب ويأتي، حين نناقشه لن يستطيع أن يدافع عن إعرابي. أتحداه أن يعرب هذه الآية، لا يستطيع أن يعربها، هو أمثاله هؤلاء النكرات. على كل حال وعد الله حقا. نعم طيب، شراب من حميم، هذه متكررة، من حميم. ما هو الحميم أيها الإخوة؟ البالغ الشدة والنهاية في ماذا؟ في الحرارة. يعني حامي جدا جدا جدا، هذا معنى كلمة حميم، البالغ النهاية والشدة في ماذا؟ في الحرارة. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، فعلا فيها لفتة كونية عجيبة جدا، الشمس توصف بأنها إيه؟ ضياء. القمر وهو إيه؟ جرم كوكبي وليس جرما إيه؟ نجميا، يوصف بأنه ماذا؟ نور. تقريبا كل المفسرين بدءا من الطبري لاحظوا الفرق وقالوا كانوا يفهمون أن ضوء الشمس أقوى بكثير وضوء ذاتي، لذلك خصه الله بتسمية الضياء. أما القمر فضوءه أسكن أيها الإخوة وأضعف بكثير، وهو ليس ضوءا ذاتيا، هو ضوء انعكاسي، هو عكس من عكوس أضواء الشمس، هو عكس من عكوس أضواء الشمس، لذا وصف ونعد بأنه نور. فسبحان من أنزل هذا الكلام. نعم، وقدره منازل، أي صيره منازل ينزلها، وهي أبراجه وهي أبراجه، لتعلموا عدد السنين والحساب. علماء التنجيم اتخذوا هذه الآية عنوانا، علماء الحساب الإسلاميون اتخذوها عنوانا، علماء الفلك أيها الإخوة اتخذوها دستورا. لذلك قال جلال السيوطي هذه الآية أصلا في التنجيم والفلك والحساب والمواقيت، علماء المواقيت، مواقيت الصلاة وغيرها، كلهم اتخذوا هذه الآية من يونس عليه السلام دستورا لهم، إنها آية جامعة. طبعا أيها الإخوة، بسير الشمس تعرف الأيام أليس كذلك؟ وبسير القمر في منازله وأبراجه تعرف الشهور والأعوام. صحيح، الشهر نعرفه من القمر، لا نستطيع أن نعرفه من الشمس. لو ما عندك كالندر وما عندك أي ميقاتية لا تستطيع، تشرق الشمس تغرب لا تستطيع أن تعرف في أي شهر في أي وقت، مستحيل تعرف، فقط أي ليل أي نهار، هذا ليل هذا نهار، لكن الشهور لا تعرف، الأعوام تضيع منك. القمر هو الذي يدلك على ماذا؟ على الشهور والأعوام، والشمس على الأيام. فهذا بعض معنى قوله لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل أي يوضح ويبين الآيات، أي آيات يعني الكونية أو الشرعية، لا الكونية، انتبهوا هنا الآيات الكونية، وهذا كثير في كتاب الله. طبعا العامي أعتقد أنا أي مسلم عامي أو مسلمة عامية حين يمر بكلمة الآيات دائما يحمله على آيات الشرعية، يعني آيات القرآن غلط طبعا. ولذلك انتبهوا من الآن، إذا كان السياق سياقا كونيا يتحدث عن مسألة يعالج موضوعا كونيا، فالمقصود بالآيات إذن ينبغي أن يكون الآيات الكونية، وهذا مهم جدا. القرآن يهيجنا ويحفزنا ويدعونا أيها الإخوة ويندبنا دائما إلى ماذا؟ إلى مطالعة آيات الله في أكوانه، هذا هو. إذن هو يبني عقلية علمية، يبني عقلية علمية. الآية التي بعدها واضحة، إن الذين لا يرجون لقاءنا، ما معنى لا يرجون لقاءنا؟ لا يتوقعونه أصلا ولا يخطرونه على بال منهم، ولا يخطر على بال أحدهم، يعني كما يقال فعلا في ملاحدة في كفر هكذا، في كفر هكذا الآن في شعوب أسيوية، مسألة الإيمان ومسألة الآخر هذه مسألة لا تحتل عندهم أدنى اهتمام، يعيشون ويموتون كما سمع اليوم في الحجر فعلا كالأنعام والعياذ بالله، وفي النهاية والنار مثوى لهم، يعيشون يموتون كالأنعام، ليس عندهم هذا الهم، هذا الهم الوجودي الموراء الميتافيزيقي الأنطولوجي العظيم، قضية الله والآخرة والحياة وسر الوجود ورسالة الحياة وهدفية الحياة وغائية وقصدية الوجود، كل هذه المسائل لا يبحثونها. امتازوا من البهائم بماذا إذن؟ حتى البهائم تأكل وتشرب وتتسافت، أكثر ما يميز الإنسان من الحيوان هو هذا الجانب المورائي، هذا الهم الوجود أيها الإخوة. نعم، وهذا الهم تقريبا لم يفارق الإنسان عبر تاريخه، كما قال هنري بيركسون الفيلسوف الفرنسي الشهير، ترانس إليوت صاحب الأرض اليابابي الشاعر والناخب الأمريكي العظيم قال لقد عرف التاريخ مجتمعات كثيرة بلا حضارة بلا مدنية في مجتمعات بدائية فعلا بدائية همجية بربرية همجية ولكن لم يسجل لنا التاريخ أيها الإخوة مذكرات عن مجتمع واحد بلا دين أيا كان شكل هذا الدين في نزوع فطري في الإنسان أيها الإخوة إلى إيه؟ البحث عن قوة تقود وتسير وتدبر موجود يضل أحيانا ويهتدي أحيانا أولئك الآية واضحة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم درج المفسرون على حمل هذه الهداية أيها الإخوة على أنها هداية أهل الجنة جعل الله وإياكم والمسلمين والمسلمات أجمعين منهم على هداية أهل الجنة في جنانهم حتى ورد في بعض الأخبار والآثار أن الجنائني يعني الواحد من أهل الجنة أيها الإخوة يعرف بيته وقصره ومحلته ومثواه ومأواه كما يعرف بيته في الدنيا بل هو به أعرف خير والجنة طبعا الواحد عرضها السماوات والأرض مش بتصير 22 و3 عالم فسيح صحيح بعيد جدا طبعا لا تنقل لا بمركبات ولا على أرجل طريقة أخرى أكيد بسرعة مدهشة تماما من غير تعب من غير نصب من غير لغوب ولكن أحدنا يعرف بيته وأهله ومثواه وهو به أعرف منه إيه ببيته إيش في الدنيا الله أكبر ولكن الآية أيضا ظاهرها أيها الإخوة أنه يهديهم في الدنيا بإيمانهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم إذن يهديهم ربهم بهدايتهم يهديهم بإيمانهم الإيمان يجر إيش الإيمان فعلا والفسق يدعو إيش إلى مزيد من الفسق فعلا نسأل الله أن يجعلنا في إيمان زائد وفي ازدياد أبدا اللهم آمين لكن طبعا قرينة قوله تجري من تحتهم الأنهار هي التي رجحت قول السادة أي المفسرين إذا كما قلت لكم هذا جمهور المفسرين درجوا على تفسير الآية بهذه الطريقة دعواهم فيها أي في الجنة سبحانك اللهم ما معنى دعواهم دعاؤهم لهجهم أيها الإخوة سبحانك اللهم ورد في الحديث المشهور أنهم يلهمون التسبيح قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تلهمون أي أنتم النفس كيف تنفس نحن طريقة تلقائية لا نشعر حتى الإنسان ينام يخرج إلى النوم يتنفس بطريقة تلقائية ولم صحيح هذا ليس أي عملية إرادية كما يقول علماء الفيزيولوجيا هذه عملية غير إرادية معروفة في الجنة هناك سبحان الله نحن نسبح سبحانك الله وبحمدك كما نتنفس هنا مش تكليف ومش تعب ومش عداد شيء عظيم جدا سبحان الله العظيم قال إيه وتحيتهم فيها ما معنى تحيتهم معنى يعني في نفس الوقت كلاهما صحيحان متكاملان أي ما يحيي به بعضهم بعضا السلام عليكم ورحمة الله وأيضا ما تحييهم به الملائكة السلام عليكم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار اللهم اجعلنا منهم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ما يجعلونه في آخر دعائهم أيها الإخوة الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير قيل نزلت أنا في ريب من هذا على كل السرعة كل حال مكية قيل نزلت حين قال أبو جهل لعنة الله عليه إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم من أي سورة هي الأنفال أحسن فالسماء قبل ليل من سورة الأنفال فالله قال لو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم لقضي إليهم أجلهم يعني إلى أماتهم الله لتثروا لنمحوا مباشرة ولكن الله حليم لا يعجل بعجلة السفهاء منا حدثتكم مرة عن الكاتب والفيلسوف والمفكر المعمر الكبير الإيرلندي جورج برنارد شو أنا كان شابا كان ملحدا ومشهور من عتاة الملاحدة برنارد شو المسرح المشهور هذا فعنده قال دليل اسمه دليل التحدي التشالنج هذا أرجومنت دليل التحدي وكتبه في كتبه هذا المعتوه الأبلة أديب مفكر أبلة فعلا أبلة لا عقل له قال إيش هذا يؤكد بلهه وسخف تفكيره قال دليل التحدي هذه يدي قال أنا بطل قال شاب كبير استغفر الله العظيم قال هو يتحدى إذا أنت موجود قال له هو يتحدى رب العالمين اكسر يدي يلا سأثبت أنك غير موجود الله ما كسرهاش له طبعا فكان شكي تربحت التحدي ناش نحكي كمثل الحمار يحمل أسفارة ليه له رب لو ربنا تبارك وتعالى ما شاء الله بده ينزل لمستويات كل هؤلاء السفهاء لأخذ الأرض من قطانها ولا أباد منها عمارها كان انتهى كل شيء ما الله قال ما ترك عليها من دابة لكن هذا أي من اختباري ومن فتنتي ومن مكري بهؤلاء. وبعدين على فكرة لو كسر يده بل كسر عنقه وإيش بصير؟ تفسد خطة الله في الخلق كلها. إيش الخطة؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بصير قضية الإيمان مش اختيارية إجبارية، صح ولا لا؟ بصير كأنه الله أمامنا نطالعه بعيوننا، بدنا نعلم غصب عنا. نشوفه شوف كل واحد بيتحدى بموت. أي معناها إيه؟ ما فيش إيه؟ فيش إيمان اختياري. لا يا حبيبي، خطة الله ليبلوكم اختبار مبني على البلو، على البلو، البلو والاختبار والامتحان أيها الإخوة. ولذلك هذه الفتنة، هذا هو المكر الإلهي. بعد ما بصير في حرية واضح، واضح إنه موجود يا سيدي، واضح تماما يعني. لا عادي مش هنستجيب عشان نفتنك ونفتن غيرك مما إيه يقبل إيه هذا السفة وهذا العته والعياذ بالله. نسأل الله العصمة والحفظ. نعم. وطبعا أيضا معاي الآية كما قال ابن عباس، ما يدعو به المرء الرجل والمرأة على نفسه على ماله على ولده، خاصة يعني أخواتنا يا النساء الله يهدين ويهدينا، في رجال حتى زيهم أي شيء، الله يقصف عمرك، الله يجعل كذا، الله يعدمني إياك، الله جن يركبك البعيد، ليه تدعى أولادك الله يعدمني إياك، الله كذا، الله كذا. طب لو الله استجاب لك الآن إيش بصير عاد؟ خلاص يورثك أو يعقبك حسرة إلى إيه؟ إلى أن تموتي. لا غلط، الواحد لا يدعو، لا النبي قال لا يدعو أحدكم إلا بخير فلعله أن يوافق دعاءه ساعة إجابة، كن باب السماء كما يقال هي مفتوح تندم ندامة الأبد. لا تدعو إلا بخير دائما، لا تدعو، عود نفسك إلى الدعاء إيه؟ فمن رحمة الله أنه لا يستجيب كل إيه؟ كل دعائنا، لأن شطرا عظيما من هو دعاء إيش؟ وطبعا في دعاء على أنفسنا بطريقة غير مباشرة أيضا، يا رب زوجني فلان انا بدي معجب به، ولك لو زوجته بتخرب بيتك بتحط رزق في التراب ممكن مش لا ترزق منها خلفا صالحا، ايش هو يا رب؟ مش عارف مصلحتك انت، يا رب بدي شغل فلاني، يا رب خلي فلان شاركني، لو شاركك بسرقك تتبهدل تخسر التجاره، ما لكش، خلي امرك بيد الله تبارك وتعالى، ما تقولش بدي هيك وبدي هيك، ما تقترحش على الله، بالعكس سلم امرك الى الله، يا رب اختر لي ما هو ايه الخير، ما هو الخير لي ورضني به اللي انت بتكتبه وانا راضي به ايا كان. هذا المؤمن الصادق الواعي يا جماعه، ما بيقترح على الله، ما بيقدم الا مقترحات تبارك وتعالى. طيب ما معنى يعمهون؟ يترددون متحيرين، العمى هو التردد في حيره، محتار متردد مش عارف ايش يسوي، يروح منين منين، هذا هو ايه العمى. واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، ما معنى هذا لجنبه او قاعدا او قائما؟ اي في كل ايه احواله وعلى كل انحائه، مثل مسكين ما بيجوش نوم، هو نايم وهو قاعد بيطلع يدعي يا رب يا رب، هذا هو. طيب واذا ايه كشف الله الضر ايش بصير؟ يعود في حافلته، قلنا ذهب كلنا ذلكم الرجل، مع انه هذا ايه الرجل بالذات وايه المشرك بالذات والعياذ بالله، لكن كثير من المؤمنين كذلك، يا رب يا رب يا رب، وبعدين بيكشف عنك بترجع تمارس نفس الاخطاء ونفس المعاصي. لا المؤمن المفروض مش زيك، يفي ولا ايه تنقضه عهد الله من بعد ميثاقه. طيب كذلك ولقد أهلكنا القرون، ما معنى القرون؟ أهلكنا القرون الأمم والأجيال من الأمم، مش معناها مئات السنين، لا لا، القرون معناها إيش؟ أجيال الأمم، أجيال الناس، لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. إذن ما سبب إهلاكهم؟ أمران، الظلم، وواضح هنا أن الظلم هو الظلم إيه بينهم، يبغي بعضهم على إيه؟ على بعض، وازدادوا والعياذ بالله إيش؟ ازدادوا معه ماذا؟ كفرا، يعني جمعوا الكفر إلى إيه؟ إلى الظلم. ولذلك عقدنا مرة أكثر من خطة على هذا الموضوع، والقرآن فيه آيات في هذا الموضوع بالذات، لو أن أمم الأمم كفرت فقط لكنها تقيم العدل بين أبنائها بين أفرادها وأحادها، هل يعاجلها الله بعقوبة استئصال؟ لا لا، بهذا إيه؟ لا يعاجل الله، لكن متى يعاجلهم؟ إذا جمعوا مع ظلم الشرك والكفر، ظلم إيه؟ ظلم البشر والبغي في الأرض، يعاجلهم، هذا عملنا عليه خطبة كاملة، وهذا من سنة الله في الخلق سبحانه وتعالى. ثم جعلناكم خلائف في الأرض، أي خلفاء نعم، أبدلناكم منهم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كذا، طيب قال الذين يجون لقائنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل، قالوه استهزاء، القرآن لم يعجبهم، لماذا لم يعجبهم؟ لأنه سب آلهتهم وسفه أحلامهم وثرب على أبائهم وأجدادهم، أليس كذلك؟ وأنكر عليهم ما هم في جملة وتفصيلة، ما عجبهم مش، قالوا لا أنت بتسب آلهتنا وبتسف أحلامنا وبتسب أبائنا، إيش هذا؟ ما بدناش، لا ائت بقرآن غير هذا، هم يعرفون أنه ليس أي من لدن لكن استهزاء، فإن لم تستطع أن تأتي بقرآن آخر بدله، خلي هذا نفس القرآن بس إيه بس ما معنى بدله؟ اجعل مكان أو بدل سب آلهتنا مدحتها، ومكان تسفيه أحلامنا والتثريب على أبائنا التنويه بشأنهم، ومكان ما حرمت علينا بما نستحله ونستطيبه الحلال حلله. إذا تفعل هذا إحنا ممكن أن نفكر في اتباعك. قالوه استهزاء لعنة الله تعالى عليه، مش جادين على قبل الاستهزاء. القرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. كيف أجاب رسول الله أيها الإخوة عن ربه تبارك وتعالى؟ الله علمه هذا، قال قل. كيف أجاب عن ربه عن هذا الهزء والسخرية؟ بهزء مثله يشاكلهم أو بجد؟ بجد اعتصم هو بالجد، هم يزعون لأنه المسألة هي مسألة الإمام والتوحيد، جد ما فيها جد، فهو التزم جانب الجد. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، الآية واضحة. ولو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به، ليس من عندي، بدليل أنني لبثت فيكم عمرا من قبلي، كم؟ 40 سنة لم أتكلم بشيء مشابه لا من قريب ولا من بعيد. والعجيب أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن ليفوه أو يتكلم بهذا الكلام بقطعة منه أو بآية إلا فعلا بعد الحالة العجيبة التي كانت تعتري، وهي حالة ثقيلة وشديدة، حالة ماذا؟ استقباله الوحي، حالة استقباله الوحي، فيبدأ ينطق بهذا الكلام. قال لك مصروع إبليبتيكا، مصروع لم نسمع في حياتنا. نحن عقدنا محاضرة إن شاء الله سوف أخذ خطبة جماعية عن هذا الموضوع، أصبح شبه هذه وفي المنتديات وفي البالتوكات وفي إيش وفي الفضائيات، أعادوها جذعة، شبه السخيفة الحقيرة هذه الغير علمية ولا عليها أثار من علم من علم الأعصاب ولا علم الدراسات البحثة إطلاقا، أعادوها قال جذعة، وبدأوا يتكلمون. عمرنا ما سمعنا واحد في حال الصرعة أو بعدما يعني تنفثئ عنه نوبة الصرع يبدأ يتكلم بكلام موزون عجيب كما وصفناه في خطبة أمس، يستحيل، لم يحدث هذا علميا. وتكلمنا في الدرس في المحاضرة المخصصة عن هذا الموضوع بهذا، سنعيد هذا من ناحية علمية إن شاء الله، مستعينين بأحدث المراجع والمعلومات. سوف نرى من يقف في جانب العلم، من يقف في جانب الكذب والتجيل والإفك أيها الإخوة. هذه واحدة. ثانيا، فيما عدا ذلك النبي كان يتكلم وكلامه فصيح، وهو أفصح العرب، ما عرف بماذا؟ بسنته أيها الإخوة. حديثه الشريف البون شاسع سحيق بعيد جدا بين حديثه وبين ماذا؟ القرآن العظيم. ما في لا يخلط بينهما إلا من ليس له حظ من ذوق لغة العرب، ما بيعرفش بالمرة، هذا جاهل. في ناس في مسلمين زيك وإلا أي إنسان يعرف اللغة مستحيل. البون أيها الإخوة، قلنا مرة الفرق بين كلام الله وكلام رسول الله تماما هو كالفرق بين الخالق والمخلوق، هو الفرق بين رب محمد وبين محمد. قديش الفرق هذا؟ ما في، لا نهائي. فالفرق بين كلام رسول الله وبين القرآن الكريم فرق لا نهائي. وين؟ لذلك الحديث على فكرة كلنا أكثر علمائنا أيضا يخدعون به، حديث غير معقولة وغير مقبولة، ولا يهمنا. كما أقول دائما أنا أصبح لديدني، لا يهمني أن تقول لي صحيح في الصحيحين في الستة في العشرة، لا يهمني، أحاديث واضح أنها كذب ودجل وافتراء، وإنما أفكها من اتفكها ليحاد بها الله ورسوله. والله العظيم يا إخواني، والله ليكذب بها كلام الله في حديث عندنا الآن يجتمع لي كل يوم، والله في مطالعات في كتب الحديث يجتمع لي كل يوم أشياء عجيبة، والله أحيانا تجعلني وهذا موقف يعني عاطف، تجعلني أبكي أقسم بالله، أقول يا رسول الله لماذا خانوك؟ يعني بعض الناس يبدو أنهم تعمدوا خيانة تراث رسول الله إلى هذه الدرجة، لماذا؟ وأساءوا إليه على فكرة، وأساءوا إلى صورته، وأساءوا إلى دينه والعياذ بالله. لجهل هؤلاء طلاب العلم أو بعض العلماء للأسف الشديد، ليس كل العلماء يقبلون هذه الأحاديث. كيف تقبلونها يا أخي؟ واضح أن محمدا بارئ منها البراءة كلها، يستحيل أن يفوه بهذا السخف والعبث، هذا يستحيل أن يكون هذا منطق رسول الله. لكن ما في ذائقة بلاغية. كان بعض الصالحين كما حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو صالح كبير، وكان ضريرا وكان عاميا وكان أميا، لم يتلقى العلم على شيخ، وليس من أهل العلم أصلا، لكن من أهل الولاية. مين حكى عنه؟ مش سيدي ابن عربي وسيدي ابن عجمي، لا، ابن تيمية اللي خاض معارك طاحنة ضد ضياء الصوفية والمستصوفة والمتفقه كما كانوا يسميهم، لما قال هذا معروف، وكان حنبلي هذا العامي الأمي، كان إذا سمع الحديث بنور الله في قلبي، بنور الاتباع الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الحديث غير صحيح، هذا لم يخرج من مشكات النبوة. كيف يراه هو بإذن الله؟ روحه نفسه الطاهر ترى النور، إذا في نور يعرف أنه هذا من كلام رسول الله، فيش نور في ظلمة هذا كذب على رسول الله. لازم العالم، حتى العالم بيسمى حاله عالم دين، لازم يكون عنده درجة من الصفاء والتروحم والطهورية أيها الإخوة أنه يقدر يميز حتى بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا هتقول لي كيف هذا الكلام غير معياري بالمرة يعني، يعني مش ممكن يكون. طبعا هو غير معياري طبعا، وهذه حالة فريدة جدا. تعرفوا ليه؟ هتقول لي هذا الكلام غير معياري. طب البخاري مش إمام رباني؟ البخاري نفسه يا أخي، وبيقولوا كان بيستخير له وبيصلي ركعتين وبيشوف الرسول. أنا أحلف أن هذا كذب، أنه كان يشوف الرسول يقول له اكتب هذا الحديث، أقسم بالله أن هذا كذب. أنا أقسم بالله العظيم في بيت الله أن هذا كلام كذب، ويستحيل، لأن في البخاري جملة أحاديث باليقين ليست صحيحة. تقريبا أكثر علماء المسلمين كذبوها، أحاديث معينة أكثر علماء المسلمين قالوا كذب مش صحيح، هذا كذب. فكيف تقول النبي أذن له به؟ تكذبوا على ماذا؟ كلمة هذه يا أخي، إيش الحال العجيب هذه؟ وبعدين لو كان في إمام بخاري ولا غير بخاري، قدس الله سر البخاري سره، لو كان في إمام، لو كان في صحابة حتى يأتيه الرسول في كل مسألة ويقول له افعل تفعل، كان هذه الأمة خلاص لا تحتاج حتى إلى أحد بعد هذا الرجل بعد نبيه، صح؟ خلاص اطلب بساط العلم والطلب والاجتهاد كل انتهى، خلاص هو هذا بس انتهينا. هذا لم يؤته حتى صحابي، لا علي ولا عمر ولا بكر، ولا واحد كان يشوف النبي في كل مسألة ويفتي. مش صحيح الكلام هذا، يقولوا هذا صح وهذا غلط، هذا كلام كذب دجل. وطبعا لازم كل فرقة، وإحنا من أهل السنة والجماعة، لازم تحاول تكبر في في مراجعها ومصادرها وعلمت عشان إيش تحاول يعني إنها دائما تبطل حجج الخصوم. لا لا، ما عندنا هو الحق المطلق، هذا كلام فارغ، هذا ضر قضية الدين، هذا ضر قضية الدين. بالأمس برضو للأسف من سوء حظي ما بعرف سبحان الله، بقوم في الليل هيك، المهم حوالي الساعة 2:30 بشوف هذا الأفندي هذا، وبتكلم عن الناحية الجنسية في حياة الرسول، كلام تقشعر له الأبدان. اللي بغيظ يا جماعة مش إنه هذا بتكلم، إنه كل هذا الكلام من كتبنا، هذا البخاري، هذا مسلم، هذا أحمد، هذا القرطبي، هذا الطبري، هذا ابن القيم الجواب الكافي، هذا ابن تيمية، هذا البوطي، هذا كل من مراجعنا. وكلام أنت تسمعه طبعا متراجع موجود، أنت عارفه وعارفينه، كلام لا يكاد يصدق يا أخي، كلام مستحيل الرسول كان هكذا فعلا. لصالح من هذا الكلام ألف حين أخر القرآن؟ اليوم تشوف يا أخي القرآن فعلا مصاف عالي جدا جدا، مصاف طهور. واللي بالله عليكم في كم آية النبي تحدث عن نساء النبي وعلاقة النبي بالنساء؟ في كم آية؟ هذا البحث العلمي ورجيني في كم سورة وفي كم آية؟ من 6263 آية ونيف كمان. هذا القرآن الكريم، هذا كتابه، هذا دستوره. النبي حين نهى، خذوا هذا مني، أنا سأعمل على هذا محاضرات وخطب كثيرة إن شاء الله، خلاص في راسي فيه موال بتغني. الرسول عليه السلام لما قال لما نهى أن تكتب سنته، والنبي نهى نهيا ثبت عنه أنه نهى أن تكتب، بعدين قالوا لا هو رخص في الأخير، هنشوف الكلام هذا صحيح ولا غير صحيح. تعرفون لماذا نهى؟ كان يعلم أن سنته لن تحفظ كما يحفظ كتاب ربه لأنذركم به ومن بلغ، وعرف بنور الله أنه سيكذب عليه وسيصور بطريقة مخالفة تماما على أيدي أمته، علماء أمتي للأسف أحيانا بطريقة مخالفة تماما لحقيقته. إيه معنى ألف حديث النبي كان بموت في النسوان، فعلا بموت، وأصبر على الطعام والشراب ولا أصبر عنهن عنهن. إنه شاف امرأة في الشارع، أول ما شافها النبي هيك بتطلع بشتهي النسوان فدخل مباشرة. صحيح مسلم طبعا، هذا في مسلم للأسف، وأنا كنت أذكر هذا في دروسي للأسف الشديد، ما كانش عندنا حتى التحسس النقدي للأشياء هذه. هذا لو انا اعمل وتفوا علي، وحق لكم هي ان تبصقوا علي، انا اشتهيت مره بدي اروح اقضي حاجتي مع زوجتي، يعني اطلع اقول لكم انا قضيت حاجتي مع زوجتي، وش الاسلوب السخيف هذا؟ رسول الله يفعل هيك؟ الذي كان اشد حياء من العذراء في خدرها، انا بصدق انه كان اشد حياء من العذراء في خدرها، اعظم شخصيه نعم، بصدق انه شاف مره هيك اشتهاه حرك شهوته دخل قضى حاجته وطلع يقول لهم انا قضيت حاجتي، واي واحد فيكم بيسمع زي هيك يعمل زي هيك. ايش أخرجه مسلم، إيش هذه يا جماعة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. اقرأ كتاب الله من أوله إلى آخره، ربنا يقول أو لامستم النساء، ولم صحيح فلما تغشاها ابتغوا ما ما كتب الله لكم. شو ابتغوا ما كتب الله لكم؟ أنتم فاهمين ولم صحيح؟ شوف شوف شوف الأدب. قال عبد الله بن عباس إن الله حي كريم يكني عما شاء بما شاء، والنبي لا ما بكنيش، انا عملت هيك، انا سويت هيك، انا اتحركت شوي. ايش هذا؟ لا لا، ليس هذا محمد القراني. علينا ان نكون جادين فعلا. حدثني بعض اخواني قبل اسابيع، يمكن ابو رحمه بعرف، قال الان قدم بعض علماء الازهر بوركوا وكفر الله من امثالهم، علماء ازهريون مباركون، قدموا ما عاشنا مجلس البحوث او كذا مذكره بوجوب اعاده النظر في احاديث كثيره في الصحاح. خلاص بدوا تنبهوا انه في مصالح في تراثنا، اللي اسمه صحاح بخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي واحمد والطبراني والفلان والعلان، لازم نعيد النظر فيها، ننزع القداسه الكاذبه. في قداسه كاذبه، هذا مش قران يا سيدي، هذا حديث بشر وكلام فيه صحيح وفيه غير صحيح. اي شيء بيهدم شخصيه نبينا ايها الاخوه بشكك فيها، بصغرها بختزلها بخليها شخصيه حقيره ما بدي اياها، لن نصدقه. انا بالعكس يا ريت يحاول واحد عملوها ناس، بس الدراسات كانت ضعيفه الى حد ما، وطبعا هي محاوله صعبه جدا جدا، انه يحاول يعمل اي صوره قرانيه لرسول الله. نحاول نشوف كيف. طيب ما القران؟ وبعدين سئلت عائشه في الحديث الصحيح، اسناده صحيح، حديث يزيد ابن بابانوس اللي اخرجه النسائي وله اصل ايضا في مسلم، عن خلقه، فكانت كان خلقه ماذا؟ القرآن. لما القرآن بيعلمنا أن نكون إيش؟ حيين كريمين، لا نصرح في موضعه النبي. لما أنا أصدق هذا الحديث، هذا من البخاري أيضا، لما تأتي امرأة يقول رسول الله أنا أحط فإذا إيه تطهر كيف أتطهر فيقول لها كذا كذا، تقول له كيف؟ ما أقدرش النبي. يقول يا عائشة علميها يعني. أنت ما أقدرش، بخجل النبي، بخجل يا جماعة. لا، روى ابن سعد في الطبقات، انا نقدت هذا قبل 3 اشهر هنا عن فلانه سلمى او سلمى هذه كانت، قال مولاي الرسول، قال ملزقه في الرسول في ذيل الرسول وداخل طالع عن نسوانه التسعه بلمح وبطع، ولا جيب لي ميه نمنا معاها. ايش هذا؟ مش ممكن، مش ممكن. هذه اكثر المسائل خصوصيه ان ياتي المرء اهله، لو خيالي بشوفني بتفشل منه ولا صحيح. مش بنت مولا عندي ويعني تعالي شوف يعني طالع نازل وهاتي مياه التسعة، كذب هذا، هذا كذب. وقال قال تسعة ايه نسائي بتقول هذه طبقات ابن سعد على تسعة نسائي، كذب. تعرفوا ليش؟ لان من نسائه، انا قلت لكم هذه مرة، شوف ناخذ العلم، هذا ناخذ علمي، اللي مش عايز يرد علي في وجهي هيك عدنان ابراهيم يرد علي هيك، يعني في ناس مش عاجبها. لانه اول شيء بنص كتاب الله تبارك وتعالى، من هؤلاء التسعة من كان الرسول يؤويهن وقد أسقط بمشورته معهن برضاهن حقهن في البيتوتة، في سورة الأحزاب تؤوي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، وتؤوي إليك من تشاء ترجع وتؤوي، معناها بعضهن بالقرآن الكريم ما كانش لهن حق في الجماعة. انتبه، لأنه عندوش كبار في السن وتهددوش النبي، ما عندوش، لأن النبي مش انتبه. وأنا قلت قبل هيك، وانا انتقدت واحد حتى من اخواني واصدقائي الاعزاء، سمعت منه كلمه وحكيتها في وجهه وحكيتها في الدروس، ما تعرفوش، المهم الله يستر عليه. قال لي انا لا يعنيني. قلت له ايش لا يعنيك؟ قال لي انا عندي النساء كلهن سوا. قلت له لا، انت هذا جانب حيواني معناها. لا، قلت له انا اختلف تماما هذه المساله بالذات، المناسبه الجسميه نسميها او جثمانيه، ما لم تكن مرعيه مكتنفه مبنيه بالحب بالاخلاص بالعلاقه الانسانيه الحيه بين شخصين زوج وزوجه مصدقين وعشقين ومتسولين للجنس في الطرقات متسكعين بهيميا، انا لا اتقبلها ولا بقدر اتخيلها بفضل الله عز وجل. ايوه ابراهيم بيعرف، احنا كنا حتى في يوغوسلافيا كله بيتزوج صربيات، كنت اقول انا مش قادر افهم كيف يمكن انك نفسك تسوي لك تتزوج واحده غير مسلمه، تاكل الخنزير، تشرب الخمر، تنام مع غيرك، لها ماضي وسخ البعيد كذا، ايش يعني يا اخي؟ انت فقط تقضي جانب الحيوانيا؟ انا افهم الزواج صراحه فهما أرقى من هذا بكثير، علاقة جمالية صدقية، علاقة روحية، علاقة إنسانية، علمنا أن يأتيها بسم الله، بسم الله والله صحيح، مش أي كلام يا حبيبي. ولذلك المسلم الصح أقول لك لا بزني ولا بفكر يزني، مستحيل بموت ولا بزني، ما بقدرش، لأنه قباحة، الزنا قباحة، الله قال إنه كان فاحشة شيء فحوشة والعياذ بالله، أي جرمه كبير جدا في الوساخة. فالنبي عليه السلام يا جماعة لما كان يشوف مرة ونسوانه كبير ومتهدد ما يقدرش النحن به، لأنه إنسان عنده حس جمالي عجيب. النبي انتبهوا، هذه الأحاديث الحقيرة، أنا هكذا أسميها أحاديث حقيرة محقورة، وإن كانت موضوعة فلعنة الله على من تعمد وضعها إلى يوم الدين. والله العظيم تعكس محمدا بصورة حيوانية. صح، الرجل محتاج بس بده نسوان، بده يقضي غرضه، وبعدين أوتي قوة 30، لا قوة 40، لا أن الله نزع الكفيت وأكله بعدين صار مش عارف إيه الكلام الفارغ هذا. الله يقول له فإذا فرغت وإلى ربك فارغب، في النهار في المساجد تعليم، جهاد، جهاد المنافقين، جهاد الكافرين، جهاد الناس، جهاد الحياة، في الليل قال له ما في وقت، لا ينوم ولا نسوان، صلي، قوم صلي. كان يصلي رجليه يتورم يطلع الدم منين، مش هذا اللي نازل استغفر الله العظيم يا اخي، حسبي الله ونعم الوكيل. جيب هالسطور الحقيرة هذه عرضها على كتاب الله يا حبيبي، وزنها بكتاب الله، ما تسألنيش أنا، اسأل ربك تبارك وتعالى. هاي حاضر كلامه، قول يا رب هل هذا محمد فعلا تبعك؟ هقول لك الجواب عندي، شوف أنا هنا خلت ذكره، شوف محمد القرآن كيف كان. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ، هذا كان رسول الله. طيب هاي واحدة. شغلة ثانية يا جماعة بالله عليكم، قولوا لي في 9 نساء ما شاء الله بتكون دورتهن أو دوراتهن الشهرية ما شاء الله، بتيجي 9 نسوان في نفس الوقت وبتنقضي في نفس الوقت وبطهرن دائما في وقت واحد، هذا كذب. اللي عنده 9 نسوان لازم بالحري لما يأتي تكون هذه لا حائضة وهذه حائضة، هذه طاهرة، هذه مبايح طهرت، هذه مش عارف ايه، ولا مصدحيح. هي طبيعي يا حبيبي، ايش هالإعجاز؟ ولا يقول هذا إعجاز كمان، معجزة للرسول بحيض في وقت واحد وكذا وبعضها أيسات، نعم بعضها أيسات ولا مش صحيح. والشغل الثالث زي ما قلنا، وين حياء رسول الله اللي لازم يمنعه ويمنع كل حي من البشر عادي مش زي الرسول ان يخلي ايه واحدة زي هذه ايه شايفاه قال وقفاله وقفاله ايه عند الباب يخلص تعطيه مي قال برتسل روعة الثانية. ايش هذا؟ لا يقبل يا جماعة، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهالزنديق الكافر هذا القمص الزفت هذا يعني ما بعرف، يمكن هو بينه وبين نفسه اصبح معذور، يقول يا اخي شنبي هذا غريب وبضل يقول زيك هو، انتم بتتبعوا هذا النبي فعلا يا مسلمين؟ انا بحبكم، انتم مقتنعون هذا نبي؟ هذا اسوه حسنه؟ وكاتب لك حلقه، هل ترضى ان يكون محمد اسوه حسنه لك؟ ويجيب الاحاديث هذه كلها ومن المصادر، ويجيب حتى كتاب مصور بالجزء بالصفحه. هي محمد، هي محمد رجل تبع نسوان 24 ساعه ما فكرش بالشغله هذه. استغفر الله العظيم يا اخي، حسبي الله ونعم الوكيل. ايش المنعه؟ كان هذا في خطبه، لو كان تبع نسوان ويحب نسوان فعلا وبصبر عن الطعام والشراب وبصبرش عليهن هذا كلام كذب. تعرفوا ليش؟ لانه البصبر على الطعام والشراب وكان اكثر حياته صائما ويطوي اليوم وكان يواصل الصيام. النبي ما كانش ايش يصوم زينا، كان يواصل. عارف ايش يواصل يعني؟ يصوم يومين ثلاثه اربعه لا يفطر لا في ليل لا في نهار، هذا اسمه صيام الوصال. هذا تبع نسوان، على الاقل تبع نسوان بصوم في النهار والمغرب مباشره ايش بدون نسوان، ولا صحيح؟ لا النبي لا، ما في مغرب ما في صبح، كله صيام متواصل متواصل. هذا عنسوان، هذا يصبر عن طعم الشرف ولا يصبر عن هن. هذا والله العظيم هو الكذب، عينه الكذب، ولا مش صحيح، ولا مش صحيح ابدا. النبي كان يواصل ومش هيك وبس، وين بواصل؟ وين بقعد النبي؟ وين بقعد مجالس اثاره، مجالس ايه نعوت النساء وصفات النساء؟ يا رسول الله رايناك تواصل، بدنا نواصل زيك. قال لست كهيئتكم، هذا كلامه، لست كهيئتكم أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. أنا أنادم الملأ الأعلى، أنا أنادم الملأ الأعلى، أنا أسكن في الملكوت يقول لهم وطعامي روحاني بإذن الله تبارك وتعالى. قال لهم فصوم يومين ثلاثة أربعة خمسة سبعة من غير ما يأكل لفل، وممنوعة النساء طبعا نصايم. هل تبع نسوان؟ ولو كان نساء يصبر ما يصبرش الكلام الفارغ هذا كمان ليش ما عملش حريم طيب؟ وليه خذ لي واحدة 60 سنة، واحدة 70، واحدة 50، واحدة 45؟ بده فين؟ ما جيب بنات أبكار، ولا مستحيح؟ جيب بنات 17 16 لعند 20. وطبعا كل العرب ببوسوا ديه رجلي من تحت يعطوه ايش؟ بنات، وبتمنوا هذا الشرف العظيم، ولا مستحيح؟ ما عمل شيء النبي، مظبوط؟ وبعدين بحب النسوان ما بيعيشش في بيت، لما بيقف سقف يعني رأسه هو تقريبا تكاد تمس سقف بيتي، بيت عريشي من طين هيك حقير صغير، لكن هو أعظم وأقدس بيت بإذن الله من بيوت البشر بعد ايه بيت الله المحرم. هذا البيت وما فيه، وينام على الارض على التراب واحيانا على الحصير، ولا مش صحيح؟ اللي بيحب النسوان والشهوات لا بيعمل حريم عاد، وبيجيب طنافس وبيجيب مقبلات وبيجيب مقويات وبيجيب شغلات وخدامات وهواء ورطب وبارد، ولا مش صحيح؟ هذه شغلة النسوان، هذه هي زي سلاطين العباس وبني اميه والعباس الاول العثمانيين، هذا هو. فاشياء لا تدخل مخ يا اخي، وفرحانين احنا، وتلاقوا علمائنا من الزركشي لابن حجر للقرطبي لابن القيم، وقد كانت العرب تفخر بهذا، هذا مفخره، بس مش لهالدرجه هذه، دخنتوها مفخره، الرجل يكون رجل نعم، ما يكونش عني، ما يكونش ضعيف، هذه نعم، ومش مفخره، هذا شيء طبيعي. النبي لا كان بفخر فيه ولا كان يتعرض لكلام الفارغ بصراحه، كذبتوا عليه انتم، ما عندوش وقت عرض للسخافات هذه، هذه خصوصيات، كذبتوا عليه وبعدين وجعلتوه ايش بقوه كذا وكذا وكذا ونسبتوا له عاد. وبدأ يفضح في نفسه النبي، النبي يعمل هيك يا أخي حسبي الله ونعم الوكيل. شيء فيعني حنضطر فعلا إن نفتح الموضوعات هذه وعلى المنبر عشان تنزل على الانترنت ويقرأها المسيح ويقرأها المسلم ويقرأها عارف ليش؟ لأننا بالله العظيم أنا حقيقة الآن خلاص أنا بدأت الآن أشفق على شبابنا وشوابنا فعلا من أن يلتاسوا من أن تهتز عقائدهم. بالله العظيم الذي يسمع الكلام هذا ما بيكون من أهل العلم ومن أهل النظر، يا حرام فعلا يفتن في دينه ومعذور أن يفتن، إيش رأيكم؟ طبعا لأنه مش أكاذيب، قلت هذه حقائق من كتبكم، تفضل هذا نبي ويلي ما كنتش عارفك، إذا هيك معناها أنا ببدأ يتشكك يا جماعة، ببدأ يتشكك. الله المستعان، اعذرونا على الاستطراد مش قادرين على كل حال المواصلات. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. نعم قال القرآن غير هذا أي أو بدل وقلنا 40 سنة. طيب ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعني من هؤلاء المعبودون أيها الإخوة؟ الأصنام والأوثان، ويدعي عبادتها أنها تشفع لهم غدا بين يدي الله تبارك وتعالى، شفعاء بماذا؟ إيه؟ أجاب الله قال قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. ما معنى هذه الآية؟ ما معنى هذا الشطر من الآية؟ الله عز وجل لا يعلم شركاء يكونون لمن أشركوا بهم شفعاء لهم يوم القيامة. الله قال هذا لا أعرفه. تتحدثوا عن إيش أنتم قاعدين؟ يعني عن هبل واللات والعزى هذول بيكونوا شفعاء؟ قال هذا الكلام لا أعرفه. معنى هذا الكلام محض ماذا؟ محض خرص وكذب وظنون شركية باطلة. فهذا كقوله في الرعد أيضا قل أتنبئون الله بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. الله قال لا أنا بصراحة تحدث عنهم هذه شركاء ومش عارف إيه ومعبودات أنا لا أعرفها. طب الله إيش بعرف؟ إنه هذا حجر. الله بعلم هذا حجر، حجر لا يضر ولا ينفع. وسيأتي في هذه السورة أعتقد في الآية 52 هذا الحجر حتى لا يهدي إلا أن يهدى، يعني لا يهتدي بنفسه إلى أي شيء. لو نقول له يا حجر انتقل على جهة الشمال مثلا 50 سنتي مش هيقدر، لازم إحنا نأخذه ونقله يا حجر ارتفع 20 سنتي مش هيقدر، إحنا نرفعه. قال لا يهدي إلا أن يهدى، هذا الله بعلم صح، حجر لا يهدي إلا أن يهدى ولا ينفع ولا يضر ولا داري. وبعدين يوم القيامة الله عز وجل سيخلق فيه إدراكا وسيستشهده ويستنطقه ويستفصله بالتفصيل، يقول تعالى هذول عبدوك، هل أنت فعلا إله معي كنت؟ قالوا يا رب أبدا، إن كنا عن عبادتهم لغافلين، إحنا أصلا ولا كنا حاسين فيهم لأن كنا جمادات، إحنا أحجار يا ربي حطنا جهنم تبهدلنا، إحنا ما لناش علاقة بيهم، إحنا جمادات ولا كنا حاسين، هم بعبدونا ما لناش علاقة بالقصة كلها يا رب. وحيقولوا الأحجار يقولوا يا رب كفى بك شهيدا بينه وبينهم، أنت الشهيد أنت بتعمل ما لناش علاقة صح؟ فالله قال هذه ليس شركاء ولا هي شفعاء، كلام فارغ، قال هذا كلام لا أعلمه أنا، بتألفه من عندكم. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. قال عبد الله بن عباس كان بين آدم عليه السلام ونوح 10 قرون، يعني 10 أجيال من الأمم، وكانوا جميعا على التوحيد على لا إله إلا الله، ثم طرأ الشرك والعياذ بالله والكفر، فبعث الله النبيين وبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتب والشرائع. لكن بعد كم؟ بعد 10 قرون، بعد 10 يعني 10 أجيال مش 1000 سنة، انتبهوا. قال ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ما هي هذه الكلمة التي سبقت؟ طبعا هو الكلمة بمعنى الحكم، لولا حكم الله، الله حكم عز وجل وقضى لا إله إلا هو، قضى في سابق علمي، في سابق علمي أنه ماذا؟ أنه لا يعجل الحساب كله في هذه الدنيا، الحساب يؤخر إلى يوم القيامة، في ألوان من العذاب وألوان من كذا، لكن الحساب والجزاء في الآخرة ليس في الدنيا. ولذلك هو يمهل هؤلاء أحيانا مددا متفاوتة. قال لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، لكن لا أخلي القضاء سيكون يوم القيامة ليس في هذه الدار. إذا لهم مكر في آياتنا وإذا أدخنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم، طبعا واضح في آيات سابقة وفي آيات تالية أنه حين تمس الضراء الإنسان فردا كان أو جماعة يجعر بماذا؟ بالدعاء صح؟ ويعود بالتوبة النصوح، أنصح توبته إلا تبارك وتعالى. بعدين إذا كشف الله ضره الذي مسه يعود كما قلنا قبل قليل في حافرته. قال إذا لهم مكر في آياتنا، العلماء فسروا هذا المكر بالطعن، قالوا يطعنون في آياتنا. لا ليس دقيقا أن نفسر المكر، المكر معروف ما هو، لكن لماذا اختار الله هذا التعبير العجيب إذا لهم مكر في آياتنا؟ تعرفون لماذا؟ لأنهم يبدأون أيها الإخوة يتحيلون بانتحال التبريرات والمسوغات. لا لا لا، مش صحيح. نحن ظننا فعلا أن هذا إيه؟ أن هذا عقوبة من الله، وأن هذا الضر الذي إحاق بنا إنما كان جزاء على ما فرط منا. لكن في الحقيقة الاستقصاء والاستقراء العلمي بطريقة بيكون يقول غير صحيح. ها هي أمم كافرة أخرى وهي أعرف منا في الكفر وأغرق منا في الخطيئة ولم تعذب وهي في رفاه. إذن لا لا، نحن ظننا هكذا، يبدو أننا ما زلنا خرافيين. هذا كله تشير إليه كلمة إيه؟ مكر. يبدأون إيش؟ ينتحلون المسوغات والتبريرات لكي إيه؟ لكي يعودوا مرة أخرى في راسخ كفرهم إيه؟ وجحودهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم، انتبهوا، في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. أنت بتقول يسيركم وبعدين بتقول كنتم، المفروض إيش؟ وجرينا بكم. لا، التفت الله. هذا الالتفات، دائما نقول الالتفات في البلاغة، هذا الالتفات. الالتفات من ماذا الآن؟ من الخطاب إلى إيش؟ إلى الغيبة. العكس، أمس أو أمس حدثت عن الالتفات من الغيبة إيش؟ الخطاب. هنا لا، الالتفات إيش؟ من الخطاب إلى إيه؟ الغيبة. هو دائما له نقطة طبعا. بريح طيبة، ما هي ريح طيبة؟ سهلة الهبوب التي توافق المقصد، يعني مقصد السفينة أنها تتوجه إيش إلى الشمال مثلا إيه؟ الغربي في عرض البحر. هذا الريح تأتي سبحان الله إيش مع هذا المقصد، وطيبة رخية سهلة. هذا في الأول بنبسطهم فرحوا بها، جاءتها ريح عاصف. الريح العاصف هي الريح ماذا؟ من عصف يعصف، بمعنى ماذا؟ كسر. نبات متعصف، نبات متكسر. ريح عاصف، ريح إيه؟ كاسرة، يعني ممكن تكسر إيه؟ سواري إيه؟ السفينة، تكسر الأشجار، تكسر ريحها، يعني زي الإعصار هذا وشيء كذا. ريح خاصة تعرفين الإعصار هذا يأتي دائما إيش؟ من المحيطات والبحار إيه؟ الضخمة، صح؟ هو هذا من غادي يأتي سبحان الله، يتكون هناك كما شرحنا مرة بالقطب. المهم ريح عاصف، وجاءهم الموج. لماذا سمي الموج موجا؟ لاضطرابه، لأنه إيش؟ يموج. يموج معنى يختلط في الأصل، وسمي موج البحر لاضطرابه فوق إيه؟ سطح الماء. فعلا مش العكس، مش احنا اخذنا ايش؟ يموج كذا في كذا من الموج، لا، الموج مأخوذ ايه؟ من يموج في اللغة، في أصل الوضع اللغوي عشان نعرف. وظنوا أنهم أحيط بهم، ما معنى أحيط بهم؟ أيقنوا بالهلاك. طبعا ظن من ألفاظ الأضداد، كلمة ظن لما تقراها مش دائما معناها حسبة أو خمن أو حذر أو خرص، لا، مرات ومرات معناها ايش؟ أيقن. قال الله تعالى ورأى المجرمون النار، استمعوا يوم القيامة، وظنوا أنهم مواقعوها، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. إيه معنى هذه؟ موقنون. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، يحتمل الوجهين. بعض المفسرين قال ظن بمعنى أيقن، إيه؟ لأنه قال إيه؟ ربي قد علمتني من تأويل، هذا علم وحي وعارف أنه هذا ينجو ينجو، فإذا معنى أيقن، ولعل هذا الأرجح. وبعضهم قال لا، قالها من قبيل التواضع، ظن فعلا بمعنى إيش يعني؟ غلب على ظنه، لكن مش معناه إنه قطع، لا، بس هذا علم إلهي المفروض أن يقطع معهم إن شاء الله، ولا شيء عليه، لما على يوسف الكريم عليه السلام. دعوا الله مخلصين له الدين، واضحة جدا، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض. ما معنى يبغون؟ يفسدون ويظلمون والعياذ بالله. قال ابن عباس فسرها تفسيرا إيش أخف، طبعا البغي معروف هو الإفساد والظلم، من بغى الجرح. ما معنى بغى الجرح؟ تمادى بصاحبه بدل ما يلتئم وينشف، لا، بغى، نقول بغى جرحه به المسكين. ما معنى بغى به جرحه؟ ذات أصبح جرحا وبيلا، ممكن يخطي ويتسمم عليه انتهي كل شيء. فهذه منها إيش؟ البغي، الزيادة في الفساد، الزيادة إيه؟ في الفساد، في الشيء الذي لا يصلح. ابن عباس قال إيه؟ يبغون في الأرض بدعاء غير الله وعمل المعاصي، بدعاء غير الله، وما في ظلم وفساد أكثر من ماذا؟ من دعاء غير الله. تلاحظوا على فكرة القرآن الكريم دائما يصف الشرك والوثنية والكفر بأنها ماذا؟ فساد، وبأنها ظلم، وبأنها بغي، طبعا بأنها إيش؟ ما يضاد العقل. وفعلا يا جماعة والله العظيم، وين في كفر؟ وين في كفر؟ تنتفي أنبى المعاني الإنسانية، تنتفي العدالة، تنتفي الرحمة. أنا نفسي بتعجب صراحة، كيف يمكن يكون في إنسانية؟ لا أؤمن بهذا طبعا، لا أؤمن، أنا لا أؤمن. كيف يمكن أن تكون إنسانية مع الكفر، مع الإلحاد الحقيقي النفي؟ صعب جدا، مستحيل، لأن الإنسان فطرته، غريزته، طبيعته، طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان طبيعة عدوانية، طبيعة ظالمة، طبيعة جارفة. لذلك قلنا مرة في خطبة، وهذا ملحظ مهم يا جماعة، لا يذكر الإنسان في كتاب الله إلا ذم. كلمة إنسان هيك، هذا حد جيب لي آية واحدة فيها الإنسان إيه محمودا، جيب لي إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه وإذا مسه الخير منوعا. إن الإنسان لظلوم كفارا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. خلق الإنسان من عجل. سأريكم آية. جيب لي آية واحدة. أنا أريد آية واحدة. في فقط استثناء إيش؟ إلا الذين آمنوا. إلا المؤمنين. كأن الله بعطينا نظرية فلسفية كاملة على طبق إيه؟ من ذهب القرآن ولؤلؤه وزبرجده. بقول هكذا. لا أنسنا للإنسان خارج الإيمان. بس لغة فلسفية. لغة الفلسفة الوجودية يعني. لا أنسنا للبشر خارج الإيمان. أنا أؤمن بهذا إيمانا مطلقا. ما تقول ليش لا بس هل في كلام عمل عليها عدة حلقات هذا الزمان أو كلام؟ لا. الجانب البسيط في إنسانية الملاحدة والاشتراكيين هذول الماركسيين وغيرهم كذا. عارف شو بكون إيش السبب؟ دراساتهم الدينية. دراساتهم الآداب والأشعار والملاحم اللي فيها روح ديني يا حبيبي. ما في. أما إنه الحاد كامل يبرأ من كل أصول الدين سيتحول عارفين إيش إلى إيش؟ إلى إيش؟ إلى توحش، إلى بربرية، إلى همجية، إلى فساد مطلق. شيء مخيف عزيز، شيء مخيف لا يحتمل يا جماعة. هذا هو. فالقرآن لما يتكلم هيك يتكلم حتى وإيه في إيه في عنده إيه ملاحظ فلسفية عميقة جدا في تحليل إيه النفس والمجتمع والتاريخ. نعم. طيب إنما مثل حتى الدنيا أعتقد هذه واضحة. فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. إيش يعني نبات الأرض مما يأكل؟ نبات الأرض اختلط بالماء النازل من السماء طبعا. فنبت أنواع ألوانا وصنوفا وأشكالا. قال نبات الأرض مما يأكل. طبعا الأرض ما لا تنبت، تنبت ما يأكله الناس وما يأكله الأنعام بسرية. هذا مما يعني من الأشياء التي تأكلها إيه الأنعام ويأكلها إيه البشر. البشر يأكلون ماذا؟ الحبوب والبقول والخضروات والفواكه والأثمار. الأنعام تأكل ماذا مثلا؟ تأكل الشعير والتبن والأب وما يخضب وهكذا أشياء مثل هذه. هذا حتى إذا أخذت الأرض زخرفها زينتها. طبعا كلمة زخرف لحالها إيش معناها؟ ما هو الزخرف؟ الذهب. الزخرف هو الذهب. يعني كما قال العلماء هذه في استعارة بديعة. شبه الله الأرض هنا في هذه الحالة بماذا؟ بالعروس صباح جلوتها أو ليلة. عرف كانوا يجون العروس في الليل حتى لحد الآن. الجلوة تكون إيش في الليل سبحان الله ظرف العاد عن ناري. الجلوة غير الصباحية. خلينا نقول مساء جلوتها. كأنه بشبه العروس في مساء جلوتها لما بتأخذ إيش زينتها زخرفها هيئتها الحسنة الكاملة وتتزين بكل إيه أدوات الزينة. قال زخرفها وزينت أي تزينت. وظن أهلها أنهم قادرون عليها. ما معنى قادرون عليها؟ أي متمكنون إيه من أخذ غلتها والانتفاع بنبتها وثمرها. كل موجود أيوه الحمد لله. يوم يومين بتجيب الحصادين بتجيب الأدوات بنتهي كل شيء. الله يرسل عليها ماذا؟ جائحة من السماء. يا برد ها قلها لا يا مطر ممكن حتى يغرق كل شيء يا جراد يأكل كل شيء ويحيي الأخضر إيه ذاويا معصوفا كأنما حصد بالمناجل. الله قال حصيدا. ما معنى حصيدا؟ فعيل بمعنى مفعول أي محصودا. كأنك أخذت المنجل وضعت كله من أصله طا طا طا طا طا. ولا يبقى شيء. قدرة الله تبارك وتعالى كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات. برضو هذه الآية كونية ولا شرعية؟ أي كونية. لأن هذا بصير فعلا والزارع يعرف هذا تماما. والله يدعو إلى دار السلام. يا الله ما أكرمه من داع. إيش دار السلام؟ الجنة. الله بزين هذا خلقنا وخلقه قال تعالى تفضل كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. يا رسول الله من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة من عصاني فقد أبى. اتبعوني يا جماعة. قال اتبعوني. إيش بدعوه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الذين أحسنوا الحسنى أيها الإخوة للذين أحسنوا الحسنى. للذين أحسنوا أي ماذا؟ أحسنوا العمل. للذين أحسنوا العمل وأسلفوا الصالحات وقدموا إيه الأعمال الطيبات المباركات والخيرات الكثيرات لهم الحسنى. يعني جزاؤهم الحسنى. ما هي الحسنى؟ الجنة. تأنيث الأحسن. تأنيث إيه؟ الأحسن أو الحسن. تأنيث إيه؟ الأحسن أو الحسن. وزيادة في مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة فسرت الزيادة هنا بحديث صهيب في مسلم وغيره النظر إلى وجه الكريم لا إله إلا هو. طبعا قطع أنه نظر بلا كيف. مستحيل أن الله ليس جسما وليس جرما. كيف ما نعرف مدام الأدلة ثابتة خلاص. إذن هو نظر بلا كيف. نسلم أمره إلى الله تبارك وتعالى إن شاء الله. ولا يرهق وجوههم قتر. ما هو القتر؟ القتر النبي قال لا تؤذيه بقتار إيه؟ بقتار إنائك أو نارك صح؟ عن جارك ايش هو؟ الغبار، السخام يسموه، السخام تعرف هذا؟ الغبار الاسود هذا بيطلع من السيارات وبيطلع من ايه؟ من الاشياء التي تحرق، هذا اسمه القتل والقتار. قال لا يرهق وجوههم، لا يعني لا يعتريها، لا قتر. طيب اذا القتر هذا السخام اعترى وجهه، ايش بصير لون الوجه هذا؟ اسود. القتر من ايش؟ من الخوف والرهبه واليأس وانقطاع الامل. اسود وجهه، الدم يخرج هنا يغلي في وجهه، ولا ذله. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خير، اللهم اجعلنا منهم. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة، يا الله شوف الكرم، غير قال عملوا حسنات لهم الجنة، يا الله شيء كبير. الحسنات شو عملنا؟ ايش عملنا؟ أنا بقولك والله العظيم، والله حسناتنا، والله العظيم يا إخوان أقسم بالله، حسناتنا هي سعادتنا. الذي لا يجد سعادة في الصلاة لا يصلي، لم يعرف أن يصلي. الذي لا يجد سعادة في العطاء لما يعطي بتصدق، والله العظيم ما عرف معنى الصدقة يا جماعة. فيها فت، بتحس انك انت تتخفى، بتحترم نفسك، انت تشعر بشعور عجيب حين تعطي، بينك وبين نفسك بتكون راضي عن نفسك، بتحس نفسك مش اناني، مش حباب نفسه. عارفين ايش اخر الان ابحاث ايها الاخوة في الغرب الامريكي انا عجبت لها، قرأته في كتاب الان انجليزي 2008 مطبوع جديد جدا الان، عارف يقول هذه الابحاث، وقال استمرت فيها سنوات. ثبت أن الغالبية العظمى من الذين تعتريهم أمراض القلب ويموتون بالأمراض الوعائية منهم ها السلفش الأنانيون. قال لك قلت يا الله إيش علاقة الأنانية بهذا؟ بحث علمي طبي يا حبيبي، هذا كتاب طبي أنا أقرأه الآن، بحث أمريكا. قال لك أنانيون، أنا ومرتي وولادي وبس، وعلى الدنيا السلام. والناس لا، اللي بفكر في جيرانه وولاد عمه وأصدقاء والحارة والجار هذيك وهذاك وفلسطين والعراق وبعطي، لا قال لك، صدق رسول الله من أحب أن ينسأ له في أجله، اللي بيحب الله يعطيه عمر طويل، ها تصور إيش قال يعمل هذا؟ فليصل رحمه، ما تكونش أناني، فكر في غيرك، أعط غيرك. حدثتكم مرة في الهداية في خطبة أنه في دراسة أعتقد في شيكاغو صارت، المهم استمرت جواها 20 سنة، عملت خطبة أيام عن الدبرشن وكذا عن الاكتئاب هذا، وأيامها قالت، وكانت دراسة برضو إيه طازة أيامها. طيب إيش بتقول الدراسات بعد 20 سنة؟ طلع فعلا في مدينة هيك عاملين دراسة على آلاف الناس، أكثر الناس سعادة وأطولهم أعمارا هم الذين لهم شبكة علاقات اجتماعية طيبة، عنده صدقات وزيارات وروح وبيجوا بعض وبيأخذوا، هذول ممتازين. واللي لحالهم قال لك بموتوا بدري بتنقص أعمارهم، طبعا لأنه لا حاجة لنا بك. وأيامها أنا ربطت بينها وبين حقيقة في علم الجينيتيك وفي علم السيكولوجيا أو الخلايا، علم الخلية. فعلا قال لك الخلية اللي بتموت في الجسم تعرف متى تموت؟ لما تبدأ تتخطى عواصرها مع الخلايا التي حولها بتبطل. وطالما الخلية قادرة تمد عواصر وتأخذ عواصر تبقى خلية فتية شابة. الله أكبر، هذه سنة الله. الله ما خلقك عشان تكون لحالك ولا عشان تكون تعيش لوحدك، خلقك للآخرين وبالآخرين، خليك معهم دائما. لذلك انا دائما كنت اقول خطب الناس ما كانوش يفهموها من ناحيه علميه، اقول شوف مثلا واحد زي مولانا الدكتور بوطي الله يمد في عمره يا رب، انا فرحان جدا بها. رجل الحين عمره 79 سنه الان، اقرا له في كتاب 340 صفحه اسمه المذاهب التوحيديه في الاسلام، تحدث فيه عن اشعريه ماتريديه معتزله شيعه، بعد تحدث فيه عن وجوديه الماركسيه العلمانيه الليبراليه، شيخ وكلام ودارس دارس كتب ممتازه، ولا اليوم بطلع في التلفزيون وبدرس كل اسبوع وبالف كتب لحد الان وثمانين سنة وعنده صوته وبتدعيه بيجيك ولوجه الله، الله يمتع به ما شاء الله، الله يمتع شباب والله. شاب هذا، هذا شاب، أنتم شيوخ، هذا شاب 80 سنة شاب يا جماعة، لأنه عايش لأمته، عايش لإسلامه، هذا مش عايش لجيبه. لما جبناه قلنا له جدا غاضب جدا، نعترض عليه أجر لقاء إيش إنه جاي إيش وحاضر فينا أسبوع، يغضب جدا. هذا لوجه الله داعي، أنا داعية، مش أنا عالم ودكتور بروفيسور غادي بعمل دراسات عليا، بعمل عندي دراسات عليا ألاف الناس عملوا عشان ياخذوا فلوس، لا لا لا، هذا لله، لله لأمتي، عشان أظل مواصل خط محمد، أكون وفيا. الله يكثر أمثاله يا أخي، والخرطاوي زيه وغيره وغيره، العلماء الأفاضل هذول كبار، الله معطيهم صوت معطيهم صحة وقدرة يا أخي، ما شاء الله. هو هذا بدك العيزة هيك، عمر طويل وتظل قوي وممتاز وما تكونش أناني، وصل نفسك بالناس وأعطي وخذ وابذل ما تكونش لحالك، ما تتشرقش، إذا تشرقت بتروح تتعفن حاشاكو يعني. المهم فبقول ايش؟ اللهم صل على سيدنا محمد. نعم، والذين كسبوا السيئات، شوف الكرم الالهي عاد انا قلت لك تعمل انت اي خير قال لك سيئة حسنات حسنة وبعدين لك الجنة، ما شاء الله شيء كبير. وهذول عملوا سيئات قال جزاء سيئة بمثلها. شوف العدل الإلهي. قال هذا طلع من وحي الشياطين. قال هذا مش كلام رب العالمين. أنا حامل فضة سميه الشيطان العظيم. حيقول الناس ينجنوا. أو الشيطان الفاضل. ذا جود ها. ساتان هذا الدبلة. الشيطان الكريم. اختاروا له عنوان. وحيكون عنوانا صحفيا ملهما. إيش هذا؟ طبعا. لأنه بزعم النبي كان مصروع. والقرآن هذا طلع وحي الشياطين. ما شاء الله هذا الشيطان مع السفر العظيم على منطقهم الأعوج يحق أن يعبد. إذا الشيطان يأمر بكل هذا الخير وبالأمر المعروف والنهي عن المنكر والعفة والشرف والعطاء والصدقات ودد دد دد دد إيه ما هذا مفاضي الشيطان هذا ما سمعناش مثله. نحن الله على من لا عقله والله العظيم لا عقله أقسم بالله لا عقله مجانين مجاذيب فعلا كالمجانين. على كل قال إيه جزاء سيئة بمثلها. فلاحظوا يا إخواني السيئة بمثلها والحسنة إيه تضاعف. السيئة بمثلها عدل هذا العدل والحسنة تضاعف ماذا فضل لا فضل هذا كرم نعم كرم وفضل هذا فضل الله تبارك وتعالى. قال وترهقهم ذلة طبعا ما لهم من الله من عاصم يعصمهم يحفظهم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. من يقول لي ما معنى أغشيت؟ فسرناها أربع مرات أحسنت غطية وقلنا الغاشية هي الغطاء كأن إيه؟ كأن الوجوه غطيت بماذا؟ بقطع. كأنه الليل الله شبهه بماذا؟ لفقا شبهه بلفق إيه؟ أو جعله لفقا إيه من قماش. تعرف اللفة هذه البال يسموها اللفقة جعله لفقا أو بال إيه من قماش وقطعنا منها قددنا منها وبعدين إيش وضعنا على وجوههم سوداء حالك كالليل للمعنى الذي ذكرنا قبيل قليل. ويوم نحشرهم جميعا مين هنا؟ قال العلماء يحشر المؤمنين والكافرين ويحشر من الكافرين المعبودين إيه والذين عبدوهم يعني الأصنام والذين عبدوها الأوثان وكذا كل هذا يحشر. ثم نقول الذين أشركوا مكانكم. ما معنى مكانكم؟ منصوب على إيش هذه؟ مفعول به إلزموا أحسن أخبري. إلزموا مكانكم خليك مكانك زي ما قال السادات مكانك يعني أوقف مكانك. قال أوقف مكانك مكانك يعني إلزم مكانك مكانكم أنتم وشركاؤكم وكمان شركاؤكم الأوثان هذه إيش؟ تبقى في أماكنها حساب عسير مكانكم أنتم وشركاؤكم. فزيلنا بينهم على فكرة زال أصل الفعل زال هو ثلاثي وهذا الفعل أيها الإخوة ثلاثي يتعدى بنفسه عجيب. فإذا تعدى بنفسه وكان ثلاثيا مستحيل أن يكون تضعيفه للتعدية يكون تضعيفه لماذا؟ للتكثير طبعا هذه قاعدة في الصرف المهم اللي بعرفها. ولذلك تقول العرب ماذا؟ زلت الضأن من المعز شفت؟ زلت شفت؟ ما قالش زيلت زلت لو قال زيلت معنى بكون إيش للتكثير عملت هذه العملية مرات كثيرة جدا جدا لكن هو بتعدى من غير إيه؟ من غير تضعيف فتقول زلت زال وزلت مش زيلت. طبعا أنا أقول زيلت فزيلنا للتكثير مش للتعدية فهمتوها كيف من العصرفية في علم الصرف. زلت الضأن أي من المعز وهذه الكلمة وردت في موضع آخر أيضا قال الله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم. ما معنى تزيلوا؟ لو انمازوا لأيه تحدث عن مين هذه؟ في سورة الفتحة تحدث عن مين؟ عن مسلمي مكة المستضعفين الذين ظلوا في مكة صحيح؟ فالله قال بدناش نسلطكم على على أهل مكة أو على مكة بمن فيها لأنه فيها مين؟ رجال ونساء مستضعفون مؤمنون بعدين تيجي فيهم أسهم ضرب رايحة هيك بصير معرة عليكم قتلوهم المسلمين هم الذين قتلوهم قتلوا إخوانهم في الدين بصير معرة أو شماتة. الله قال لو تزيلوا بس لو هذول من زمان طوعون وهاجروا لو احنا قلنا ذكرناها لو هاجروا تتمحض مكة إيش؟ بكفارها فقط فيحق عليهم عذاب ماذا؟ الاستئصال من عند آخرهم بإذن الله تعالى كالقرى التي هلكت. لكن المشكلة بقول الله إيش الذي يعني إيه يخبط أيدينا عنهم وإيش أنهم غير متزينين غير متميزين. إذا نزلت الضأن من المعز يعني إيش حطيت الضأن لحالها والمعز إيه على حدة وضعت الضأن إيه على حدة والمعز على إيه على حدة هذا هو زلت مثلا الرطب إيش من التمر خليت الرطب لحاله والتمر لحاله هذا زلت فرقت ميزت. فالله بقول إيش تبارك وتعالى بقول فزيلنا بينهم بين مين ومين؟ بين المعبودات الكاذبة هذه وبين إيش الذين عبدوها. خلي الأصنام هذه لحالها وخلي الشمس لحال والقمر لحالها والكذا المعبودات كلها، وجيب الذين عبدوهم ايه لحالهم. ليش؟ طيب لتعظم حسرتهم. بتقولوا شفعاء؟ هو اصلا خلاص هو في مكان وانت في مكان، لا بيشفع لك ولا داري فيك هو، وحنشوف بعدين حنستفصلهم. وقال شركاؤهم، ها ما كنتم ايانا تعبدون. مين ايه شركاؤهم؟ ما معنى شركاؤهم؟ المعبودات، فسرناها قبل شوي، المعبودات. لا لا لا لا مش صحيح. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم. هذه مين؟ المعبودات قاعد تحكي. كما قلنا من كان منها او ما كان منها ايه غير يروح جمادا، خلق الله واوجد فيه ناطقه وقوه دراكه. طبعا ليش لا؟ استعرف ليه؟ اي ما انت يعني انا يعني انت كيف من وين تدرك انت تسمع وتبصر يا مسكين؟ اي طب ما انت زي التراب هذا، ما انت زي طين الارض، بلطفه جعل فيك هذا بس كن فيكون انتهى. سبحان من اقام الطين الحقير في صوره السميع البصير. شو هذا؟ ما انت طين زيك زي هذا. والله حتيجي هنا ايه عجيبه جدا جدا، ها عن ملك الله او ملك الله للسمع والابصار. من الذي يملك؟ خليها والله عجيبه عجيبه. المهم قال ان كنا، ان هذه ما معنى ان هنا؟ نافيه. ما كنا يعني ما كنا عن عبادتكم الا غافلين. معنا ان كنا عن عبادتكم لغافلين، لم نكن نشعر بكم لاننا جمادات لا نسمع لا نحس لا نبصر. هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت. ما معنى تبلو كل نفس؟ تخبر وتعلم من البلو، وهو ايه الاختبار، مش الاخبار تبوا لكن هنا المعنى ايه بصير؟ ايش بصير في النهايه؟ سوف تعلم وسوف ايه تخبر يوم ايه تبلى السرائر. تبلى السرائر ولا مش صحيح؟ قال تبلو. هناك تلاوه اخرى قراءه. هنالك ايه تتلو. هنالك تتلو كل نفس. ما معنى تتلو؟ من كتاب اعمالها، بتشوف ايش عملت، ويجد ما عملوا حاضره، ولا يظلم ربك احدا. قل من يرزقكم، هيا قل من يرزقكم من السماء والارض. شوف الايه العجيبه، من يرزقكم من السماء والارض. فكر في كل ارزاق البشريه من اين تاتي؟ كل الارزاق، في ارزاق من السماء غير المطر، الطاقه الشمسيه رزق من السماء صح. الطاقه اللي بسموها اي بين السماء والارض، على فكره هذه احد العلوم الاربعه المتصدره في القرن الحادي والعشرين، اسمه هيك فيزياء الطاقه ما بين السماء والارض، علم لحاله خطير جدا مخيف. العرب ولا الا علاقه به ولا سمعنا به، وهم قاعدين بيتنافسوا فيه. النمسا على فكره عنده فيها بحوث رائده فيه. انا بعرف واحد بارون نمساوي عامل كل البدروم تبعه كله عن الموضوع هذا، بيشتغل 20 ساعه على الموضوع هذا. شيء خطير، علم خطير فظيع هذا. وهذا سوف يجري بالطاقه الذريعه، خليها لعبه اطفال صغار، هذا اسمها الطاقه ما بين السماء والارض. هذا شيء ابحاث عجيبه. فبرضه هذا من السماء ولا صحيح؟ وإلى آخر كل هذه الطاقات العجيبة كلها برضو إيه من السماء. الأرض عاد شوفها في البر في البحر في كذا في كذا، المعادن البترول الأسماك كله كله هذا من إيه؟ من الأرض. فرزق من السماء رزق من الأرض. شوف كلمة من هذه. أمن يملك السمع والأبصار، هذه الآية حيرتني والله العظيم، ومش ممكن نفهمها إلا لما نطالع أبحاثا معمقة في علم السمع إيه والبصر. راجع الخطبة اللي عملتها أنا والمحاضرة، عملت محاضرة مطولة خطبة عن إيه؟ عن حاسة البصر. واستشهدت بعالم أخذ جائزة نوبل في 45 تقريبا، بينفيلد عالم في الفيزيولوجيا يا جماعة، ومؤسس مش إنسان عادي، ومؤسس لعلوم وأشياء. هذا الرجل قرأت له كلاما مطولا، هو نفسه بتحدث. وذكرته في الخطبة، قلت في الخطبة وتسأل أي طبيب بكالوريوس الآن طب يقول لك لا لا مسألة جامس إنفاق يعني very simple، سهلة جدا، عندك الإيريس وعندك الحدقة وعندك الشبكية وعندك العصب المتصالب وعندك فكر حاله معلومات إعدادية يا حبيبي هذه، والله ما تعرف حاجة. بينفيلد متخصص في هذا الجانب، قال أنا إلى الآن لم أفهم ولا أعتقد أن الإنسان سيفهم كيف تتم عملية الإبصار. مش مفهومة بالمرة يا جماعة، فعلا تفكر فيها. حتقول لي هايو يعني الكلام نفسه وبدخل الضوء كذا، طيب بعدين كيف انا هذا بشوف يا اخي؟ انا عندي هنا دماغ بقول هذا بنفيلد. قال عندك انت هنا في الفراغ هذا هالكتله الهلاميه هذه بخشرتها الرماديه كذا، هذه الكراو يعني شيء معتم. قال كله عالم معتم، خلايا مهلبيه معتمه. كيف هذه بتحول اشياء الى ايه؟ اضواء والتماعات والوان، بتشوفها هيك مش مفهوم. كله هذا كلام وصفي، ديسكريبشن، كلام فارغ هذا كله. هو هذا عالم متخصص. قلت قبل ايام كنت بمشي في الحديقه وبقرا في كتاب الله، ويعني غمراني بل استحوذ علي، سطى بي هذا الشعور والله العظيم. شعرت ان سمعي ليس مني، بصري ليس مني، مش مني أنا، لا خلقته ولا بعرف ولا بعرف كيف بيشتغل ولا بقدر أستوعبه. يا جماعة شعرت فعلا كأنني أنا ما بعرف، يعني كتلة عدمية هكذا، في لطف خفي ما ورائي قاهر أسراري الغازي عجيب مطلسم أحطان السر هذا عشان أتمتع به بس وأشوفه، بس مش فاهم كيف أنا، واستحوذ علي هذا المعنى فعلا بالكلية. وهذا هو، هذا بعض دلالة قوله أمن يملك السمع والأبصار. مش أنت ما تفكر حالك أنك قائم بذاتك stand alone قال man does not stand alone كريستيانوسون لا أنت لا تقوم وحدك، فكر حالك يعني بسمع وشوف، لا تسمع وشوف ولا عارف علي أنت، أنت مجرد شوية طين هيك وتراب فعلا زي الفيلسوف المادي هيجل هذا الألماني مش هيجل هيجل هيكل هذا ملحد كان من جماعة التطوريين، قال لك إيش الإنسان مثابة مش عارف بطلع 20 جرام حديد مش عارف 30 جرام مش عارف كذا 70 جرام كربون إيه الهبل هذا إيه ده، عارفين كيف هذه التحليلية إيه الإلحادية الغبية. أنا بقول لك التحليل ينجح وحيث ينجح يخفق تماما، تعرف كيف؟ لا يمكن أنت إيه تقدر تقول أنا وضعت أصبعي على الماء حين حللته، بالعكس حين حللته أنت فقدته. لما تقول هو إيش يد اثنين ألف H2O ذرتين هيدروجين ذرة أكسجين مثل أحماض بطيخ الفرينة درسناها في الإعدادي، طيب كويس هذا هو الماء. اتحدث إلى يوم القيامة عن الهيدروجين وخصائصه ومش عارف إيه والاشتعال وكذا وكذا الأخير، وتحدث عن الأكسجين هذا لا علاقة له بالماء الذي نعرفه والذي يروينا والذي نشربه وبنحوله لصافت وأنواع الصافت المختلفة مختصر فيه وبطهرنا وبشعرنا بكذا، لا علاقة له، وتكلم يوم الدين شيء مختلف، فحين حللته فقدته. نفس الشيء هذا المقدمة الفلسفية العلمية أنا أصنفكم إياها متى؟ نفس الشيء اللي بيقولك لماذا فلان هذا إيش هو إنسان غيري، لماذا يعطي الآخرين من أمواله ومن جاهه ومن وقته ومن ومن ومن، هذا أكيد عنده عقدة نقص، أكيد عنده عقدة إيه كذا كذا، أزمة في الشعور بإيه بالثقة بالنفس كذا، أكيد هو صغير كان بنضرب هذا كذا. أنت تبدأ فكر من تحليلك تحليل سخيف، كل ما أعرفه أن هذا السلوك نبيل، كما أن هذا الماء يروي ممتاز، حديثك عن هيدروجين أكسجين مش حيروينا حموت عطش، حديثك عن إيه عقد النقص المركبات والنشأة من النشأة لن يفيد المجتمع البشري بصراحة، لن نتخدم به، سوف يحلل أواصلنا، سوف يميتنا، سوف يعاننا تعفن. قلنا صحيح اترك هذه القيم النبيلة، خليها في نبالتها فكرة، فالتحليل خطيع على فكرة، لذلك هذا يسموه عصر التحليل يعني. أنا ليس عصر التحليل، عصر التحليل وهو عصر الإفقار العلمي للإنسان في جميع المستويات بالتحليل. ففي أشياء أنا بقول لك في أشياء ينبغي ألا تحلل، إذا حلل أيها الإخوة تماما يكون إيه مثلها كمثل كرة الثلج إذا وضعت إيه تقلى على النار، خير تقلي أنت تقلي بطاطا ممكن تقلي بيض بس تقلي كرة الثلج مش ممكن، أول ما تشرع في قليها ما تصيرش إيش كرة الثلج، تصير شيء مختلف، تصير بخار، ما لاش علاقة بكرة إيش الثلج، وكرة الثلج عندها قوام وقد تكون بشكل إيش إنسان أو بشكل طائر وبشكل حلو كثير وقطعة فنية كمان، اقلي لي هذا النشوف خلاص انتهى كل شيء، لازم نفهم الشغلات هذه. المهم هذه أما يملك السمع والأبصار، فكروا فيها كثير، لا إله إلا الله، والله ما منا شيء ولا بنا شيء ولا عندنا شيء ولا لنا شيء، نحن صنعته. عملت مرة خطبة من أنا صح؟ وطلعنا في الأخير مش عارفين حتى مين إحنا، والله العظيم مستحيل تقول أنا عدنان إبراهيم، شو عدنان إبراهيم؟ كثير في اسمه عدنان إبراهيم، في مخرج عراقي ذبحوه في دمشق اسمه عدنان إبراهيم صح؟ شيء عامل بيه والله ذبح عدنان إبراهيم بتخرب بينكم في العربية، ذبح عدنان إبراهيم في مكتبي يا زاتر، قال لك مخرج عراقي هذا كان متزوج نريمان هذا مش عارف اسمها فعت هلا وجميل وهلا مش عارف المهم متزوج ذبحوه الحرام، هذا عدنان إبراهيم أنا لا مش أنا عدنان إبراهيم إني اسمي عدنان إبراهيم مش هذه هي إلى آخر الخطبة، حتى نفس التأخير صعب حتى تعرف نفسك من أنت حتحير، فمش أنا اللي عملها، هذه معضلة فلسفية، أصعب شيء تقول من أنا في الأخير، عارف في جواب واحد، أنا عطية الله هيك أعطاني الأنا، هو أعطاني الأنا وأعطاني هذا القدر عشان أعبر عن هالآن أنا هي أتمتع فيها 50-60 سنة وبعدين بده حسبني غالي، بس هذه القصة كلها ما فيش أنا راسخ هيك من ذات حقيقية، هذه في أنا واحد زي هيك، إني أنا الله الذي لا إله إلا وحده، لذلك هو عز وجل ما بحبش كلمة أنا هذا البشر يقولوها، تقولش أنا. ولذلك قالوا فعلا أشأم كلمة على إيه قائلها، كلمة أنا قالها إبليس، قال أنا خير وراح في 60 دقيقة. أنا شو أنت رب فيها. اللي بحق له فعلا يقول أنا رب العالمين بس وحده عز وجل، لأنه فعلا هو أنا، هو من ذاته وبذاته ولذاته لا إله إلا هو. ولا صحيح هذا الأنا. إحنا هيك شغل هيك زي وهم زي كذا، شيء محير، شيء محير. بس الله يهدينا ويفتح عينا فتوح العارفين. أها طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. فسيقول الله كذا واضح أيضا، فأنا تصرفون قلناها عدة مرات، يعني أنا إيش ما معنى تصرفون؟ أن الصرف، من الصرف، صرف الشيء. يعني أن تؤفكون، أن تلفتون، أن يؤخذ بكم عن سبيل الحق، عن سبيل عبادة الله إلى عبادة مين؟ الشركاء والأوثان والكلام الفارغ. كذلك حقت، هذه آية مهمة، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا. ثبتت، وجبت، ثبتت. إيش كلمة الله حقت عليهم؟ ثبت عليهم وشهم؟ إنهم والعياذ بالله أهل جهنم. لماذا يا رب؟ التعليل أنهم لا يؤمنون، ما قالش إنهم لا يؤمنون. لو الله قال حقت كلمة ربك إنهم لا يؤمنون، إيش بصير مع الآية؟ إنه الكلمة التي حقت عليهم عدم الإيمان أنهم لا يؤمنون، فبتصير حجة للجبريين، صح؟ الله بديهم، الله ثبت عليهم الكفر، هم بديهم يكونوا كافرين، هو هيك. الله ما قالش إنهم، ما كسرش الهمزة، قال أنهم. فأن هذه هنا بالفتح بتكون للتعليل، بصير معنى الآية حقت عليهم كلمة ربك أنهم في جهنم. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون. بس القرآن بلغة عربية، عربية، ما بتعرف عربية راحت عليك الحكاية. فرق كبير بين أنهم وبين إنهم، شفت؟ فرق بين الجبري وبين إيش؟ وبين السني. قل هل من شركائهم، هل أوثان، هل كذا، ما يبدأ الخلق ثم يعيده، الآية واضحة. قل هل من شركائكم يهدي الحق، برضو واضحة. قال أفمن يهدي الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. طبعا ما قالش أي هذا قبل هيك، بعض الناس هيقراها يهدي، لا مش يهدي، انتبهوا. أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. كنوا احنا صغار، أصغر من كم من عبد الوهاب، نختبر إيه زملائنا في الآية، يقولوا تعال تعرف تقرأ القرآن؟ بعرف. طب اقرأنا هذا، يصل هنا أم من لا يهدي إلا أن يقولوا غلط، عيدة أم من لا يقولوا غلط. صغير يعجز مسكين، يعجز، نقول له يهدي، هذه تقرأ يهدي إلا أن يهدى. صغار. طيب ايش يهدي؟ هذه قراءة يعقوب وحفص، الاخرون قرأوا يهدي. طيب يهدي الا يهدى، هو قال لا يهدي، اصل يهدي يهتدي، اصل يهدي يهتدي، ثم قلبت التاء الى دال لقرب ايه، او بالاحرى الاتحاد مخرجهما، فصارت اشعاعات يهدي. صعب جدا، اضغمت الدال في الدال، فوجب ان نكسر الهاء تلافيا. لماذا؟ لتلاحق ساكنين، فأصبحت يهدي، مش تقدري، مستحيل، ساكن مع ساكن خلاص. فأصبحت إيش؟ يهدي، يهتدي. وكما قلنا في تفسيرها في أول الدرس، معنى هذا إيش؟ لا ينقل، لا ينتقل إلا أن ينقل. لا ينتقل إلا إيش؟ إلا أن ينقل. أنت بتنقله، أنت بتحمل، ولا حاجة، هو حجر. فالله قال هذا هو لا يهتدي إلى أي شيء، انت بتهدي، انت بتنقل وبتحمله، هذا بده يهديك. فكر، سبحان الله، ما اضيق عقولهم، صح ولا لا؟ حين تظهر الحقيقه برضو حيجي يوم ان شاء الله، وحتيجي ساعه يوم الدينونه، حيقولوا والله لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، احنا البعد كنا ايه يعني، فعلا بهائم دواب، ونقول انه ايه في ابن لله وجزء منه خلق ونزل، ايه الهبل هذا، ايه الكلام الفارغ هذا، ايش هذا؟ الان لا تقبلوه ومعقول، وبدافعوا عنه ومصدقين حاله، وجيبوا عشان يتكرس في قلبك وعشان ينقذك. ماذا كان فعلا الهمجي حكى عنه المرحوم جدات رحمة الله عليه، كتاب قديم له، همجي، همجي أسترالي، سكان أستراليا الأصليين، هذول همج مسكين، غلابة أقزام أستراليا. فقال لهم على سوء يسوع المخلص من صلى من عمل كذا، ايش هذا يسوع طيب عشان يصير إله إلنا وكذا. فالهمج قال لهم هذا يأكل؟ طبعا قالوا يأكل، قالوا كان يأكل يعني، وقالوا يشرب؟ قالوا يشرب، قال لهم أنا أكيد عندي يعني آنس، تعرف الآنس شرج يعني، انزعج القسيس، قالوا عنده، قالوا أكيد كان بساوي يعني، ما احتاجوش علاج الوالد روح روح. هذا الهمج أذكى من هذا أقسم بالله بالله العظيم أذكى من كل هؤلاء. شو اللي عبد الشمس والقمر أذكى من هؤلاء أذكى من هؤلاء. أنا أقول لك إياه هذا حين عجبهم تعرف ليه؟ على أقل الشمس شيء من غير طبيعتنا ولا بتوكل ولا بتشرب ولا بتخرج وبعيدة وبتلقي الضياء على الأرض وبتحيي النبات وكذا وكذا أشياء كثيرة يعني فيها معنى شوية. أما تعبد الإنسان زي بكرة بيشرب وبطلع وكذا إيش هذا يا أخي؟ وبعدين بنصلي وبصرخ بلوم على أبوه قال يا أبتي لما شبقتني ليش طيبت الحال وإيش عملت لي ليش صرخ يعني قال جاي بدينا بصرخ لي ما دمت بدينا بصرخ لي تعترض ليه؟ وهذا في إنجيلهم إنه صرخ وقال لي لما شبقتني صرخ لي يا حبيبي كلام غير معقول. هذه العصبية شفت العصبية كيف؟ فكل دين طبعا وداخل الإسلام برضو في عصبية الشيعة وعصبية وعصبية كذا كل واحد متعصب أشياء غير معقولة. استخدم عقلك فعلا استخدم عقلك العقل الحر هذا مش العقل هو بمنيك انه هو عقل هذا على فكرة بيقولك عبادة بشر زيك واستخدم عقلك. عقل ايه يا حبيبي وكل يدعي وصلا ايه بليلة واي وليلة لا تقر لهم بذاك الكل ولك عقلك عقل انش هذا كتاب العقل والله العظيم هذا كتاب العقل كل ما فيه عقل فعلا. وما يتبع أكثرهم إلا ظن واضحة وما كان هيبها لا إله إلا الله. نقول هذا كتاب العقل وهذا كلام الله وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. ما معنى وما كان؟ يعني ما كان يسوغ في العقل ما كان يصح في الذهن المستقيم أبدا. الله قال في الذهن في العقل السليم المستقيم لا يسوغ ولا يمر ولا يجوز أن يقال إن هذا الكلام مفترا لبشر من دون الله. الله قال مستحيل فكر فيه وتلقانه شوف كان. وفعلا يا جماعة زي ما قلت أمس الخطبة جيب لي كلام غير هذا الكلام فعلا تشعر معه بكل طمأنينة وبرد اليقين أنه الله يتحدث إليك. ما فيه والله العظيم ما فيه كلام فارغ كل كلام فارغ هذا فعلا في شيء عجيب. لذلك كما قلت مرة في الخطبة أيضا أذكياء الغرب اللي هم نصارى وغير نصارى يدخلون الإسلام ونتحدى نريد عاليا مسلما كبيرا واحدا تنصر في القرن العشرين مثلا جبولي تعرفوا عالم مسلم محترم فهمان تنصر مثلا في علماء مسلمين يعني أو أشخاص مسلمون ربما عقلاء صاروا ملاحدة كفر بالأديان كلها بس ما فيش شي واحد يترك الإسلام روح يصير يهودي أو مسيحي صح ولا بس الحمقى والهبلان والسخفاء هؤلاء خلص الخطبة يتنقلون بين إيش بين كل البرازخ وبين كل الفيالق من يهودي إلى مسيحي من مسيحي إلى بوذي أنا مش فاهم حاجة أصلا هذا طبعا وعندك حمق مسلمون بالملايين بالالاف مستعد يصير ايه شهود يهوه مسيحي قرد شيوعي عادي هذا لا يعنينا نسأل الله الهداية لكن يعني على الاذكياء. فانا بشوف انه الانتقال للاسلام هو امتياز الاذكياء صح ولا لا امتياز حقيقي للاذكياء وبقدر يبرر ليش لما يجيني فيلسوف في قامة ترجيح جارودي يا جماعة ويسلم هذا مش كلام عادي والزلم هذا ما كانش كاثوليكي ايامه هو سكرتير حزب الشيوعي 36 سنة وفيلسوف من الدنيا سمعنا وبصرا الرجل هذا يقرأ كل يوم 10 كتب بعدين بعد ما قرأ مئات آلاف الصفحات وعشرات آلاف الكتب قال لك أنا وجدت الصيغة الأكثر ابتزاما وتكاملا لرؤية كونية كاملة في القرآن الكريم مش عند ماركس ولا عند لاوتسي ولا عند بوذا ولا عند موسى ولا عند عيسى ولا عند فلان ولا عند في هذا الكتاب وجدتها وعنده كتب كثيرة بثبت فيها الكلام هذا كلام له وزنه. فيا حسرة علي على فكرة مش الحسرة علينا يا حسرة على هؤلاء اللي قاعدين بتشدق بأديانه. قال وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله لا إله إلا الله ولكن تصديق الذي بين يدي من الكتب يعني وتفصيل الكتاب لا رأي. طيب تصديق الذي بين يدي من توراة وإنجيل وزبور وصحف. طيب بعدين قال وتفصيل الكتاب ما معنى تفصيل الكتاب؟ قال المفسرون أي تفصيل الشرائع المكتوبة. تفصيل الكتاب أي تفصيل الشرائع المكتوبة تفصيل للأحكام فعلا في تفصيل إيه الأحكام دقيق عجيب. أم يكون افتراء شاء التحقل فأتوا إيه بسورة مثله وادعوا. على فكرة أنا مرة لفت يمكن في دروس علوم القرآن والله تأخرنا إلى أن التحدي بالقرآن الكريم مين يذكرني كيف تم؟ يعني في الأول الله قال لهم جيبوا 10 صور بعدين ما قدروش طب لا جيبوا صورة لا جيبوا مثله ولا كيف صار؟ صار العكس يا جماعة فكروا معي صار العكس يعني آخر شيء الله تحداهم قالوا طب جيبوا 10 صور. عجيب. المفروض واحد يقول بالعكس يكون العكس يا أخي. فيقول لهم جيبوا 10 طب تقدروش طب جيبوا صورة طب جيبوا مثلهم. لا. آخر شيء سهل عليهم قال طب جيبوا 10. طب ليش؟ من يقول لي ليش؟ إيه؟ تعرف ليش؟ أنت الآن لما تلعب حتى تشس النردة النردة الزهرة ونقول لك إحنا إيه بدنا الضرب اللي عليها هي الوجه اللي عليها ستة مثلاً. لو عندك ضربة واحدة فرصة واحدة صعب جدا واحد من ستة. لو عندك ضربتين اثنين إيه واحد. لو أعطيك أنا 10 فرص إيه ممكن تجيبها. فالله قال لهم شوفوا ها لما نجيبوا صورة صعب. طب قال لهم جيبوا 10 صور وإذا أصبتوا في واحدة تيجي حتى واحدة تيجي عيال زيه أنا بقبلها ونجح التحدي. الروح وجيبوا 1000 صورة 20 100 صورة ولا واحد هتكون قرآن. حد عجيب ولا آية هتكون آية قرآنية مش ممكن. وعلى فكرة لما نفكر فيه يا اخواني احنا الابلس بالنسبه هذا لا يعني شيئا نقوله احنا ايش مرددين فقط مجرد ترديد تقليدي. هو في زمانه وفي وقته ومع الذين يتحدوا به له اكثر من دلاله اعجازيه دلاله الاعجاز. لما الناس يكونوا ايه هم المقاويل اهل اللسن والفصاحه والخطابه اهل القول والبيان ما يقدروش كلهم. ومحمد ما كانش معروفا بينهم بهذا الشيء يعني انه شاعر ويقف في ذي المجنه وعقاد والمجاز ما كان ولا عنده ولا كان يحفظ الشعر ولا يقول ولا يرويه. وهذه ملكات لابد ان تسخن انتبهها. ما فيش واحد يترك الملكه وبعدين تيجي ايه لحاله. هذا كلام فارغ. الملكات لابد ايه ان تسخن باستمرار 40 سنه ولا له علاقه هو الرجل. وفجاه انفتق ايه فمه بهذه الاشياء وتحداهم من عندي اخر قال لهم انتم الانس والجن كمان بتقولوا وادي عبقر وشيطان الأعشى روحوا حتى مع شياطينكم كلكم بعضكم وجيبوا لي وجيبوا 10 صور كمان ولو نجحت واحدة صغيرة فيهن أنا حسلم كتبه أتيته ومش حينسى ومش حجي. زي واحد يقول لك كاتب مقال مثلا يكتب أرتكز مقالات جيدة هيك عمود مقال بسيط هيك 200 كلمة مثلا بس عجيب الناس بيقولوا فيقول طيب كويس أنا بتحداك تكتب إيه مقالة إيه مثل مقالتي وروح عندك 20 محاولة يا سيدي اكتب 20 مقال اكتب 20 اي مقالة لو جبت واحد قريبة او مناظرة حيعترف لك هو وانت في العشرين مش حتجيب اقول لك لا هذا كلام وهذا سخدة حين من كلهم اذا يفهم وقت ولا حاجة فحتكون اعجز صح. لكن لو محاولة واحد يقول لك محاولة بنعيدها يا سيدي طيب صح ولا اذا مين اصعب ومين ادخل في الاعجاز العشرة مش الواحد شفتوا هذه قلة من علماء القرآن من تنبه اليها تنبهوش عليها. ولكن هكذا لما تشوف أسباب النزول أنت مش أسباب النزول تاريخ النزول متى نزل هذا وهذا بطلع الترتيب معكوس لهذه العلة التي ذكر الله تبارك وتعالى مع كل حال هذا المعلومة مش مني كيف الترتيب هذا أو ليش مش مني قرأتها لعلماء عشان ما تقولش هذا عدنان ألف لا خلينا نكون إيه أمناء مع العلم الشرعي هذه ليست لي يا أخواني. طيب بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. ما معنى مرة أخرى لما يأتهم تأويله لم يتحقق صدق لم يتحقق مصداق عفوا يعني ما وعدهم بهما العذاب والحساب. ما قال لهم هذا الكتاب قال لهم بلى وربي لتبعثن بلى وربي لتبعثن إلى آخره وأقسم عليه النبي 3 مرات في كتاب الله. قال العلماء أمر الله نبيه أن يقسم 3 أقسام أو 3 مرات والثلاث المرات هي في موضوع إيش البعث. واحد منهم في يونس ستأتي بعد قليل واحد في السبأ والأخيرة في التغابن 3 مرات بس فيش غير. النبي لم يقسم كتاب الله إلا 3 مرات والثلاث المرات في قضية ماذا البعث. فالله قال لهم حتشوفوا عاد لما تعالوا البعث والحساب ويوم إيه الدين بكون هذا تأويل ماذا تأويل ما أتى به هذا الكتاب مش قالكم حكون في بعث هاي وجاء البعث. قال وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبله. شفتوا قالهم شوف هنا قاعد على العرش وأبوي وخالتي واخواتي 12 كلهم لي ايش ساجدين. قالهم هذا تأويل رؤياي بعد 40 سنة. التأويل هو ايش ظهور حقيقة الخبر في الواقع. احفظوها كلمة تأويل ظهور يعني تحقق تحقق مضمون او مشمول الخبر في الواقع المحسوس اسمه تأويل. هذا التأويل مش التأويل التفسير انتربريتيشن لا انتبهوا عشان ما نخربطش يعني. طيب ولما يأتيهم تأويله الآية واضحة ومنهم من يؤمن به بماذا بالقرآن ومنهم من لا يؤمن لأن الحديث عن إيش لسه حد الآن وما كان هذا القرآن أي افترى ولا مصحيح، ولما يأتيهم تأويله بعدين قال ومنهم من يؤمن مش بالبعث لا بالقرآن، ومنهم من لا يؤمن به. طيب ومنهم من يستمعون عليك، هذه واضحة صح؟ آه. أفأنت تسمع الصم، يعني إيش معناها؟ يستمعون ولا يهتدون لأنهم كالصم. قال يا ناظرا يرنو بعيني راقدي ومشاهدا للأمر غير مشاهدي. بتشوفه مش شايف وبتسمع مش سامع أنت، لأنه فعلا هكذا. فالذي يسمع وهو أصم يا جماعة، هل تستطيع أن تسمعه أنت؟ مش حينفع، مش حينفع. بس الآية اللي بعديها عجيبة، عجيبة. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. يمكن مش مفهومة هذه، كيف ينظر إليك؟ إيش علاقة ينظر إليك في القصة؟ ينظرون ولا يرون. ليه؟ إيش يعني؟ شفنا محمد إيش صار يعني؟ أيوه شفنا إيش صار. لو لم تكن فيه آيات القرآن طلع الكلام هذا مش حسان بن ثابت، لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان لكان إيه منظره ينبيك إيه عن الخبر أو ينبيك بالخبر. مرآة النبي الله جعل فيه إعجازا ذاتيا يا جماعة، لما تشوفه هيك شكله بس تعرف أنه نبي. بتشوف مسيلمة تعرف أنه كذاب. مرة كنت في السعودية وجدت سيدة كريمة من عائلة من أصحاب الملايير تعبان كثير، هم جابت لي صورتين طلعت هيك يعني نظرة واحد عادي، واحد هيك لحية وكذا يعني. قلت له هذا نصاب. شفت الثاني قلت له هذا قريب من هذا، قلت له صح، قلت له هذا صادق، قلت له صح، وهذا جده ومش عملوش شكل مشايخ الثاني، قلت له هذا قريب منه كأنه نفس الدم وشكله يختلف تماما، حليق وبسيط كذا وجايب صورة هو شاب له أصغر هذاك، قلت له جده هو، قلت له هذا صادق، قلت له صح، وحكت القصة. كيف عرفت؟ قلت له شعرت مبين، مبين هذا كذاب. أنا بشوف مرات مشايخ بعرفهم كذابين، شيخ خيف تلفزيون بعرفه كذاب، بحس القلب لازم مش أنا كلكم لازم كل واحد يحس يا أخي، لازم تحس. ما شايفها أنفسها بالفراسة. فكيف رسول الله يا حبيبي عاد لما تشوفه بنغصب عنك، إذا عندك شوية إيمان شوية نور بدك تعرفه. قال عبد الله بن سلام لما قدم النبي المدينة على منوره ألف مليون تحية وسلام، انجفل الناس إلي فكنت في من انجفل فرأيته على إيه؟ على ناقته، فلما رأيت وجهه أدركت أنه نبي مباشرة. خلاص حفر علامة، هذا أكبر علامة يهودي كان في المدينة رحمة الله عليه رضوان الله عليه، أكبر علامة. كيف عرف النبي؟ قبل ما يسمع قال شفته الوجه، الوجه مستحيل، هذا مش وجه كذاب يا جماعة، مش وجه كذاب. كان أبو طالب، أبو طالب والنبي كان طفل صغير هيك 7-8 سنين 10 سنين 11 سنة يستسقي به، قال وأبيض من نور فيه يستسقى الغمام به ثمار اليتامى عصمة للأرامل. يجيبه هيك ويمسك ويروح عندي الكعبة يرفع عليه يقول له أمن ويدعي ويشتي السماء مباشرة قبل ما يصير النبي قبل ما. وهذا الجاهليون كانوا يعرفون هذا من هو صغير، النور اللي فيه اللي كل ما يشوفه يعرفه، هذا مش إنسان عادي. قال فرأيت أني ورأيت وجهه وعلمت أنه ليس إيه بكذاب، هو نبي. قال وكان إيه أول ما قال، قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا، جواب هذا جواب إيه الأمر يعني، تدخلوا جنة ربكم بسلام. أسلم الرجل، أسلم أكبر حبر يهودي بس شاف. لذلك يقول مولانا جلال الدين الرومي قدس الله سره جلال الدين الرومي إيش بيقول؟ قال المؤمن لا يحتاج برهان على صدق نبيه، إحنا ما نحتاج، ما نحتاج. ليه؟ قال في علاقة تناثرية، في شيء مركوز عندنا، وأول ما نقرأ عنه ونقرأ له ونسمع حديثه وجو أوصافه مباشرة يشبع هذا إيش الجوع التي عندنا في أرواحنا، وهذا هو هذا النبي البتنية، هو هذا اللي بنرتاح معه تماما، إحنا منه وهو منا إن شاء الله. هو قال صلى الله عليه وسلم اللهم احشرنا معه بجاهي يا رب، سألناك بجاهي عندك أن تحشرنا معه وأن تشفعه فينا تحت لوائي يا رب، وسقني بدي شربة الماء وبعدها أبدا. عارف إيش قال؟ قال أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم. الله أكبر، اللهم أدمنا على ذلك، شرف أعظم شرف لنا يا جماعة. قال القاضي عياض صاحب الشفاء هذا له، وهذا الشعر سارة مصر النور والضياء، قال وما زادني شرفا وتيها وكدت بإخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لنبي. قال أنا رجلي هذه على فوق إيه الجوزاء، على هام الثريا من فوق، لأنك أنت ربي وهذا نبي حبيبك، هذا نبي أنا نبي أنا شيء كبير. وشوف ورجعنا الشرف هذا، قال أنا حظكم من الأنبياء، أنا نصيبكم وأنتم حظي من الأمم. نعم الأمة إن شاء الله، والله مش هذا الأمة، وأنا ثقيل عليها، أنا شديد أشتد على أمتي كثيرا لأني بحبها وزعلان على وضع فعلا وتخلفها وانحطاطها، بس دائما كأنني في تناقض، أدرك برضو أنها أشرف أمة يا أخي، والله العظيم رغم انحطاطها مسكينة أمتي انحطاطها هو سوء، بس ندرك تماما، امبارح كنا نتكلم أنا وأخي، ندرك تماما هذه الأمة بالله العظيم لو قد أعطيت فرصة 20-30 سنة بالله يا جماعة لتقيمن أروع الآيات والنماذج والصور على أروع أمة. ما الذي يحول بينها وبين ذلك؟ من يقول لي؟ يحول بينها وبين ذلك الذي حال بين إيه حماس، كلهم كم من واحد قيادات غلابة مساكين متواضعين، إيش هذا طبيب وهذا مهندس وهذا ما هم فلاسفة وكذا، وبين أن يحكموا يا أخي، يا أخي سبوهم يا أخي سبوهم يحكموا. طيب ما تقولوا الإسلام إرهاب والإسلام كذا ثورة على الحضارة والمدينة والإسلام تخلف، خليهم يبرهنوا انه الاسلام تخلف صح، وبعدين نحن حنرسخ عليهم. مزبوط مزبوط ولا مش مزبوط؟ خليهم، هم يعرفون انه هذا غير صحيح، ويعرفون انه هذول الناس صاروا في الحكم كم من سنه مسكين محاصرين، ما فيش حتى خبز عندهم والحليب لاطفالهم، اطفال فلسطين في غزه، لليوم ولا واحد ضبط مختلسا حتى 100 دولار ولا واحد فيهم، وكلهم قدموا ابنائهم شهداء، كلهم ولا واحد، كل قيادي فيهم قدم ابناء له شهداء ومش همه، هذا كله في سبيل الله والوطن وعادي وأنا راضي والحمد لله. الله أكبر، هذول الناس مش حماس بس، المسلم في كل مكان بإذن الله الوعي الصادق مش النصاب اللي بيفتح دقيقين هذا عارف حيما هذا، أنا بقول لك سموت هذا مش فلاسفة هم ولا عندهم فكر عبقري أبدا، لكن بإزاء الحكام والحكومات الموجودة اللي هي سألتكم بالله اللي بخالفني يقول لي أنت غلطان يا عدنان، أنا بخالفك سألتكم بالله في المسجد هذا حكومات لصوص، وأقسم بالله أنهم لصوص، إيش رأيكم؟ أنت خليك تقول لي كذبنا الآن ولا واحد يكتفي تقي بعدين ما ليش علاقة، حكومات لصوص يسرقون أموالنا، مع اللصوصية لا ينمو شيء ولا يفلح شيء ولا يوجد شيء، كل شيء دهور. إحنا بدنا هبلان يا سيدي مش حماس، بدنا حب الدرويش هبلان ولا فاهمين حاجة، بس مش لصوص. أقل إيش حيعمل هذا؟ حيأخذ مال الشعب يعمل فيه مشاريع للشعب، افتح مصنع افتح مدرسة افتح كلية البنات كلية للزراعة كلية للنسيج كذا، حيصير وضعنا ممتاز ايش رايكم؟ لانه احنا عندنا ثروات رهيبة يا حبيبي، عندنا بترول وعندنا منجنيز وعندنا عنب بعملوا وعندنا ثروات وسمك وبحار وكل شيء عندنا يا اخي، اغنى منطقة والله المنطقة العربية اغنى منطقة، جيب لي ناس درويش ومناء مش عبقري كبير مش كنز في الاقتصاد، هو بديش كنز ولا مركز، بس ايه يعطيني اموالي وخلي الناس اللي درسوا في اوروبا وغيره يعملوا مشاريع، بس مشاريع حتشوف حسن عندنا بالله العظيم حيصير اشياء معجبه ها، وخاصه عاد بروح دينيه فيها امانه فيها طهور فيها عفه باذن الله عن اموال الناس عن حقوق الناس ها، حتشوف حيصير حتشوف. لذلك احنا ايه لم نقطع ويستحيل ان نقطع الامل في هذه الامه، كل املنا في هذه الامه لن ننسلخ منها، في ناس بنسلخوا منها بيقولوا حالهم ولاءهم وذمتهم ودينهم ايه للآخرين، هؤلاء أصفار هيعيشوا موتوا أصفار، لا إحنا بالراهن على الأمة هذه بعون الله تعالى، ولازم يجيها يوم. الجماعة في الجزائر وصح قيادات غلبان ومسكين، عباس ما دعاية بالحاجة غلابة ناس غلابة، حتى منهم الإسلامي بسيط جدا جدا وضحل، أنا راح الحقيقة ومؤلمة بس سويت أنا راح أجيها وبعد ماذا أقول، ولكن في عندهم صدق مساكين بده يحكم بلده قدم خير لها، يا أخي الشعب انتخبه اتركه خليه يثبت إنه إرهابي وإنه فاشل مظبوط خليه يثبت، لا كل العالم تألم ضدهم ودخلوا ناس صليبيين من برا، وهذه كشفت عنها مين؟ وزارة الصحة الجزائرية وزارة العصابات الجزائرية صح؟ كشفت عنها في لحظة معينة أنه صار في المهم قصة طويلة، قالوا صح كشفنا عنهم لما كان بعضهم يقتل طلعوا حتى غير مختونين، مش مختونين فيش مسلم غير مقتتن غير مختون، نصارى جاي من برا مش حنحكم تعرفين من وين جايبينهم وبلبسوهم لحى وبيذبحوا في الناس وبيحرقوا كل شيء، يقول لك الاسلاميين بيسووا زي هيك، في اسلاميين بيسووا زي هيك برضه مجانين كفروا بالنعمه وكفروا بالاخوه وكفروا في، لكن اكثر ذبح هذا كانوا ناس من برا يا جماعه من برا، وقال لك هاي الاسلام اسلام ايه كفر نص فينا، فهذه الامه بعون الله فيها خير وسوف تعود ان شاء الله، بس ايش نخصها الان؟ كما نقول دائما الوعي، ما عندهاش وعي وما فيش صدق حقيقي في مساهمة في خلق وعي حقيقي عند هذه الأمة، ولفت عين نظرها إلى خضاياها الحقيقية، للأسف في لعب في تزييف لوعي هذه الأمة. طيب خلينا إيه نحاول نختم إن شاء الله معي، كنت حابة أخلص فينوس اليوم خسارة، لا مش هنقدر إلا الفجر. على كل حال طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. وين وصلنا احنا الحيني؟ قلنا ايش؟ النبي تنظر اليه، هذه هي. ان الله لا يظلم، واضح جدا، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا الا ساعة من النهار. وين لم يلبثوا؟ في الدنيا. اللي صار عاش 100 سنة 120 سنة يقول لك كانها ساعة. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار. الله قال من نهار، مش حتى يوم، قال من النهار. غالي قال من نهار، اي يا حي الله نهار يعني. يمكن نهار شتوي كله ايش؟ 6 ساعات وحقير وفيش فيه حتى ايش منشط ولا معاش. اي نهار قال من نهار، بلاغ فهل يهلكوا الا القوم الفاسقون. هنا قال ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وين هذا التعارف؟ في الدنيا يعني في الساعة اللي يعيشوها في الدنيا ولا في الاخرة؟ لا في الاخرة عاد، انتبهوا. لم يلبثوا الا ساعة من النهار في الدنيا يتعارفون بينهم يوم القيامة. كيف؟ يعني كما كان بعضهم يعرف بعضا في الدنيا، يوم القيامة يعرف بعضهم بعضا، لكنها معرفة تناصح وتواصل وتسابق، أو يعني إيه وسط أسباب يعني تسبب يعني، أو معرفة افتضاح وتلاوم. لا افتضاح وتلاوم، أنتوا السبب، لا أنتوا السبب، قال الضعفاء الذين استكبروا، قال الذين استكبروا، كل واحد يرد على الثاني، لا أنت. فاليوم يكفر بعضهم بعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. هذه معرفة إيه؟ هاي وهو أنا جيبوا هذا اللي أضل الملعون، هذا أعطاني كتيب أحمر هيك الموسطون، قال لي هذا أعطاني كبة الأسمان، ضحك علي ملعون يا أبو، بخذوا إيه يلعن بعضهم ببعض وبعرف بعض. هو هذا كان أستاذ الجامعة درس فلسفي لعنة الله على فلسفته، وألحدنا ودرسنا إيش سارثر وكذا. كل واحد بعرف الثاني زي هيك يتعارفون. قد خسر واضح جدا. وإما نرينك بعض الذي نعدهم وين في الدنيا من العذاب يعني أو نتوفينك، ممكن تموت قبل أن ترى إيش عذاب بعضهم أو عذاب بعض طوائفهم. قال فإلينا مرجعهم ثم الله، شوف كلمة ثم هنا مهمة هذه، ثم الله شهيد على ما يفعلون. تعرف معنا الآية هذه؟ كما قلنا خبيلة برضو إيه أسابيع، معناها إذا مات رسول الله انقطعت شهادته إيش عن العالمين، ما عاد يعرف النبي حتى، لا إيش بصير في أمته ولا إيش بصير إيش في الأمم الثانية. الله قال له أنت بتعرف إيش، أنت شهيد ما دمت إيه فيهم، انا بعدين بعد ما توفاك انا بصير ايه، انا شهيد طبعا قبل وبعد يعني، انا حكون شهيد قبل، ما تخافش، كل شيء انا شاهد عليه ومسجله ومقيد، ما تخافش ما تخافش. وحاجزيهم، حاجيبهم الخيامة، حاجزيهم ايه الجزاء، ايه العدل القسط. تعرف هذا تذكر بايش؟ بحديث النبي لما قال ايش اصحابي اصحابي المهم، لو انك لا تدري ماذا احدثوا بعدك، انهم لم يزالوا مرتدين فاقول سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا، الله يبعدهم البعد، الله يلعنهم يعني. قال ثم ايه اقول فلا اقول الا كما قال ايه العبد الصالح عيسى بن مريم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، في البخاري هذا، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم. محمد بيقول كلام هذا، قال انا حقول له يا رب انا بعد ما اخذت وداعتك انا ما عرفت استاوت امتي، انا كنت شهيدا مدة حياتي، بعد ما ايش خدت السر تبعك انت الشهيد عليهم، صح ولا لا؟ هذا موضوع خطير، انتوا عارفين ليش خطير. طيب الايه الاخيره، ولكل امه الرسول فاذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. والله ما هي واضحه الايه. اول شيء لكل امه الرسول، يعني لكل امه مؤمنه او كافره على اطلاقها، مؤمنه او كافره لها رسول، فاذا جاء طبعا، وإن من أمة إلا خلا فيها إيه؟ نذير. أسلمت كفرت بس ما في أمة أخلاها الله إيه؟ من نذير. قال فإذا جاء رسولهم، وين جاء رسولهم؟ يوم القيامة. قال الله في الدنيا أنا لم أخلي أمة إيش من نذير، لكن يوم القيامة لا تنتصب موازين حساب الأمم إلا بعد حضور مين؟ أئمة الأمم. من هم أئمة الأمم؟ الرسل. قال بعد ما إيه أحضر الرسل، لماذا يحضر الله إيه الرسل؟ للاستشهاد، أحسنتم، ليكونوا إيه شهداء على أممهم. الله ما بده صدق أمم هذه الكذابة، كذابين منافقين وحرفون بالله وبيقولوا يحلفوا تهبلوا، اسكتوا أنتم، هذا حبيبي وهذا إيه صفته، هذا إيه رسولي، رسولي رسولي أنا تعال. قال إذا جاء الرسول معناها يلا شوف يعني نأخذ آية عجيبة الأمة محشور شوفوا عندك إيه نفترض 50 مليون ولا حتى إيه خمسة مليار مثلا من أمة معينة واقفين كلهم حاملين صلبان وقاعدين بعدين بيجي عيسى أول ما يجي يبدأ الحساب تعال عيسى أنت نبيهم نبيهم يا رب تعال أنت قلت لهم كذا كذا كذا لا يا رب أنت أمرتهم بكذا كذا كذا كذا أنت نسبت إلي كذا لا لا لا لا واضح يلا عشمة أجل أنت كله راح هاي هذا ما تقول الآية فانتبهوا عشان تفسروا الآية تفسيرا صحيحا كل آيات إيه شهادة الرسل تكون شهداء وجينا من كل أمة بشهيد وجينا على شهيدة إلى علاقة بالموضوع إيه هذا واحد اثنين كمان إيش قوله تبارك وتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم قيل الإمام هو الكتاب الأعمال وهذا أنا أرجحه وقيل أيضا في تفسير الإمام هو إيش الرسول لكن كتاب الأعمال أرجح يا جماعة عليه الله قال بإمامهم فمن أوتي كتابه بيميني يعني واضح أن هذا كتب الأعمال أرجح بصراحة لكن في معنى لا الإمام هو كذا شوف حتى الأمم والعياذ بالله التي مثلا إيه رفضت الرسول وجعلت إمامها إيه أحد أئمة إيش الطغيان والكفر زي فرعون يقدم قومه يوم إيه القيامة فأوردهم النار هذا إمامهم ماركس إيه بيجي إيش قدام الماركسيين خلصنا الدرس أصبحت واضحة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.